نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأقول يا طلبة العلم، بعد حمد الله سبحانه وتعالى وسؤاله توفيقا وسدادا وأن يفتح عليكم من أبواب الفهم، ولي ذلك والقادر عليه، مبتدئا درس الليلة أو درس اليوم ببشرى لطلبة العلم بأنه إن شاء الله تبارك وتعالى في الجمعة القادمة وبمسجد الدعوة بإذن الله تبارك وتعالى سوف توزع عليكم الجوائز الخاصة بامتحان كتاب المياه. وأقول إن نسبة النصف تقريبا من طلبة العلم قد حصلوا درجة 90% فأكثر، وحوالي تقريبا 15% منهم قد حصلوا درجة كاملة بإذن الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله تعالى يبلغ الشاهد منكم الغائب، ليكون موعدنا في الجمعة القادمة مع الباب الثالث من أبواب كتاب الطهارة دراسة على منظومة أخيكم أبي سفيان، ألا وهو باب نواقض الوضوء إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن درسنا الجمعة المقبلة بإذن الله تعالى فمحله مسجد الدعوة ليس مسجد التوحيد، فمحله مسجد الدعوة خطبة ودرسا إن شاء الله تبارك وتعالى. ونستأنف إن شاء الله تعالى في يومنا المبارك هذا دراستنا لكتاب التسهيل إن شاء الله تعالى، وكنا مع باب صلاة العيد فرض كفاية. وقد سبق بالأمس أن القول بأنها فرض كفاية هو قول مرجوح صحيح، وإنما ترجح عندنا أنه فرض ماذا؟ عين. ماذا عندك من الدليل أنت؟ نعم، هذا الدليل على وجوبها أنها تصلى يعني في المصلى، وجمع الناس لا. طيب، ما صلاة الكسوف يخرج لها الناس ويجتمع لها الناس، ومع هذا فهي فرض كفاية لا فرض عين. أنت أنها مسقطة للجمعة إذا اجتمعتا في يوم واحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع لكم في يومكم هذا عيداني، فمن شاء اجزاه من الجمعة وإنا لمجمعون. فكون النبي صلى الله عليه وسلم أسقط بها الجمعة فلا تكون العيد إلا واجبة وجوبا عينيا، لأنه لا يسقط الواجب إلا واجب مثله بل أوكد منه. وأظهر من هذا دليلا مداومته صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن الفعل إذا كانت معه قرينة مداومة فإنه يرتقي إلى رتبة ماذا؟ الوجوب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يدع الأمر لا يفعله؟ مخافة أن يفرض، كما ترك صلاة التراويح قال خفت أن تفرض على أمتي، فلما ترك التراويح دل ذلك على أنها ليست واجبة، يبقى ما داوم عليه يكون واجبا. والنبي صلى الله عليه وسلم داوم على العيد لم يتركها يوما بحال، بما يدل على ماذا؟ على وجوبها وجوبا عينيا. يا حازم، صحيح أنه أمر بإخراج النساء إلى مصلى العيد بجميع صنوفهن من الحيض أي المرأة الحائض، وزوات الخدور أي المرأة التي شارفت على المحيض، ويقال لها ذات خدر لأنها لا تخرج للناس لشدة ماذا؟ حيائها. والعواتق يعني النساء الكبيرات، فمتى أمر بإخراج هؤلاء فالخروج وسيلة والصلاة هي ماذا؟ الغاية. فمتى وجبت الوسيلة وجبت ماذا؟ الغاية. صحيح، لأن هذا أمر للصلاة بصحو الخطاب، إذ لا يتصور أن يأمر بالخروج ولا تكون الصلاة ذاتها ماذا؟ ولا تكون الصلاة ذاتها ماذا؟ واجبة. فإن أمره بالخروج هو أمر بماذا؟ بذات الصلاة كما هو مفهوم. نعم، فصل لربك وانحر، فقوله فصل لربك وانحر، وقوله فصل في قول جمهور المفسرين هي صلاة من؟ العيد. فهذا أمر فصلي، والأمر للوجوب، ثم قرن بالأمر أمرا آخر تأكيدا على وجوبه، وهو الأمر بماذا؟ بالنحر. فمتى وجب النحر وجبت الصلاة، ومتى وجبت الصلاة وجب النحر، لأن المعطوف له حكم المعطوف عليه، لأن المعطوف يتابع أو يتبع المعطوف عليه، وهذا معلوم أن العطف من التوابع. بارك الله فيك، لا بأس. نعم، أحسنت. وأين الدليل من الآية؟ ولتكبروا الله، أين الدليل؟ أن التكبير هنا هو ماذا؟ هو تكبير الصلاة. فمتى وجب تكبير الصلاة وجبت ذات الصلاة، إذ لا يتصور وجوب فرعها من دون وجوب ماذا؟ أصلها. لأن وجوب الأصل وجوب الفرع إنما هو تابع لوجوب ماذا؟ لوجوب الأصل. نعم، القضاء لها، لأن صلاة العيد يشرع قضاؤها. لما غم عليهم أي هلال شوال فلم يروا الهلال، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة العيد من الغد، فما كانت صلاة العيد لتقضى إلا أنها ماذا؟ إلا أنها واجبة. والقضاء لا يكون إلا لواجب، القضاء من صفات الواجب أنه يقضى، ولذا كان ابن عباس إذا فاتته صلاة العيد كان يقضيها. نعم، نعم، نعم، إنه بالغ في الأمر بخروج النساء حتى قالت له إحداهن لا يكون لها جلباب، قال لتلبسها أختها من جلبابها. شوف، فأكد أمر الخروج حتى لو أدى بها الأمر إلى ماذا؟ إلى إعارة أختها لها ماذا؟ جلبابا. وهذا تأكيد على ماذا؟ على الوجوب يا طلبة العلم. حسبنا هذا، وأنا أطمئن الآن إلى شيئين، إلى فهمكم أولا، وإلى مراجعتكم ثانيا، لأن العلم واعلموا ما أسرع نسيان العلم، ولذا استعينوا على هذا النسيان بشيئين. الأول بالعمل، فإن العلم لا يحفظ عليك شيء قدر ماذا؟ قدر العمل. ولذا كانوا يستعينون على العلم بماذا؟ بالعمل. ويحفظه عليك أيضا مراجعته. ترى جبريل عليه السلام كان ينزل كل عام يدارس نبينا القرآن، يعني ماذا؟ يراجعه القرآن، وهو رسول الله الذي أخبر الله عنه فقال سنقرئك فلا تنسى، ومع ذلك كان جبريل ماذا يراجعه حتى العام الذي مات فيه دارسه القرآن ماذا مرتين اثنتين. ولذا كان من سيرة السلف قديمة في هذا ما تجد عجبا، ربما يدخل الرجل المقابر فيجد أو يسمع الصوت والأعمش والأعمش والأعمش منصور ومنصور، يدخل المقابر فيجد قوما ماذا يراجعون العلم ويدارسونه. فاتبهوا يا طلبة العلم، صحيح، لأن العلم صيد ولا يجمل بالرجل أن يصيد صيدا فلا يعقل، فإنه يوشك أن يضيع منه، أليس كذلك؟ ومن هنا قيل لنا قيد العلم بالكتابة، قيد العلم بماذا؟ بالكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: صلاة العيد فرض كفاية تسقط بفعل من؟ 40، وتسن في الصحراء. انتهينا من هذه المسألة، تسن ماذا؟ إلا من استثناء. قلت فرع إلا المسجد الحرام فإنها تسن فيه أبدا، ولا يشرع الخروج منه إلى الصحراء، وذلك لما كان من عمل السلف رضي الله عنهم، ما كان السلف يتركون المسجد الحرام للخلاء في يوم ماذا؟ العيد، إلا من عمل من؟ السلف. ومعلوم أن كل جزئية من النص لم يجري عليها عمل السلف فلا يشرع ماذا؟ العمل بها. يعني هذه القاعدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض. هذا النص عام في مشروعية لبس البياض أو في استحبابه، لكن النسوة لم تفعل، ما كانت تلبس ماذا؟ البياض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ يبقى نقول لم يجري عمل السلف على هذه الجزئية. ما هي الجزئية؟ أن الخطاب يشمل من؟ النساء، وإنما السلف فهموا الخطاب على أنه لمن؟ للرجال، فخرجت النساء من عموم الخطاب بعدم فعل من؟ بعدم فعل الرجال. يبقى كل جزئية من النص لم يجري عليها عمل السلف فلا يجوز العمل بها. فالصحابة خرجوا إلى الصحراء في مصلى العيد إلا ماذا؟ إلا أهل المسجد الحرام، فإنهم لم يخرجوا منه، صحيح؟ وثانيا لخصوصية المسجد الحرام فلا يقاس على غيره، يعني ما يجيش واحد يقول لا ما نخرج، كما تركنا المسجد النبوي وخرجنا نترك المسجد الحرام نقول له لا، المسجد الحرام ماذا؟ له خصوصية فلا يقاس على من؟ فلا يقاس على غيره، لخصوصية المسجد الحرام فلا يقاس على غيره. وهذه الخصوصية ظاهرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت أي ساعة من ليل أو نهار أو صلى. شوف المسجد الحرام له خصوصية، يعني في مسجدنا هذا تكره الصلاة ماذا؟ بعد العصر حتى تغرب الشمس، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، لكن في المسجد الحرام لا تكره الصلاة أي ساعة، لقول لا تمنع أحدا طاف بالبيت أي ساعة من ليل أو نهار أو صلى، فلا تكره الصلاة فيه أي ساعة من ليل أو قلت كما أنه قبلة المسلمين، صحيح، كل المساجد تتجه بقبلتها إلى من؟ إلى المسجد الحرام، فله خصوصية، فهذه الخصوصية تمنع قياسه على من؟ لأن المخصوص لا يقاس على من؟ على غيره، ولا يقاس عليه من؟ ولا يقاس عليه غيره، صحيح؟ ليه؟ لأنك لو قست عليه غيره ضيعت معنى الإيه؟ خصوصية. يعني لو قلت أعطي محمدا 10 جنيهات ولا تطمع، إنما هذا مثال وضع صحيح. لما أقول أعطي محمدا 10 جنيهات، لو قلت وأعطي زيدا وأعطي خالدا وأعطي عمرا، هنا أصبح لمحمد خصوصية؟ لا صحيح، ما أصبح لمحمد إيه. ولو جاء خالد يقول وأعطني أنا 10، أقول له لا، إنما هذه 10 خص بها من، فأنت لا تقاس إيه عليه، أنت لا تقاس إيه عليه، فالمخصوص لا قياس إيه لا قياس عليه. والمسجد الحرام خص على سائر الإيه المساجد، ولا تجري عليه أحكام غيره. وعليه فقوله تسن في الصحراء إلا المسجد، إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. قال المصنف رحمه الله تعالى وتسن في الصحراء إلا من عذر، وتسن في الصحراء إلا من إيه إلا من عذر. قلت ولم يسم المصنف رحمه الله تعالى العذر، ولم يسمي المصنف رحمه الله تعالى العذر، إما لرجوع الكلام إلى أصل العذر في الشرع. ما هي الأعذار المبيحة لترك الجماعة، لترك الجمعة في الشرع؟ المطر، البرد الشديد صحيح، قلت كمثل المطر أو البرد الشديد، وهذا لأصل شرعي. ما هو الأصل الشرعي؟ أن الواجب يسقط بالعجز، أن الواجب يسقط بالإيه؟ بالعجز. كل ما وجب عليك فعجزت عنه سقط عنك وجوبك. وفي ذلك قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ويستأنس بهذا في أثر ذكرناه في الأمس، ها ما هو يا خالد يا محمد؟ أثر أبان بن عثمان، وأنك ما كنت معنا أمس، كنت معنا؟ ما رأيتك أنا أمس، لا بس، لأثر أبان بن عثمان بن عفان، وكان أميرا على المدينة النبوية، فلما مطروا مطرا شديدا من الليل لم يخرج أبان إلى ماذا؟ إلى المصلى، وصلى بهم العيد في ماذا؟ في المسجد النبوي. قلت وإذا سقطت أصل الصلاة بالعذر، أصل الصلاة تسقط بالعذر ولا لا؟ أصل الجماعة تسقط بالعذر من مطر أو برد أو نحوه، سقط المحل، سقط وجوب المحل من باب أولى. يعني هذا الكلام إذا سقطت الجماعة بعذر المطر صحيح، فإن وجوب المحل يسقط بعذر ليه؟ لأنك إذا أسقطت الجماعة أسقطت محل الجماعة من باب إيه؟ أولى. واضح يا طلبة العلم؟ فهذه 4 أدلة على أن الصلاة تسقط في المصلى، يسقط وجوبها في المصلى لعذر، ويشرع أداؤها فين؟ في المسجد. ومثال العذر المطر وماذا؟ والبرد الشديد صحيح. قال المصنف رحمه الله تعالى وتعجيل الأضحى والإمساك حتى يصلي عكس الفطر، وتعجيل الأضحى والإمساك حتى يصلي عكس الفطر. قلت أما تعجيل الفطر يوم الفطر لما صح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر، كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، حتى يأكل ثمرات، وكان يأكلهن وترا. انتبه يا أخي، حتى في عدد الثمرات النبي صلى الله عليه وسلم يستن ويجعلها ماذا؟ وترا، لأن الله تعالى يحب ماذا؟ فمن الأسباب الجالبة لمحبة الله أن تفعل ما يحب من؟ فإذا شربت فاشرب وترا، صحيح؟ وإذا أكلت فكل ماذا؟ وترا. إذا فعلت شيئا فاجعله ماذا؟ فاجعله وترا، أليس كذلك؟ طيب، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على الوتر حتى فين؟ حتى في عدد الثمرات التي يأكلهن صلى الله عليه وسلم. وقوله كان فيه مواظبة ومداومة منه صلى الله عليه وسلم، وقوله لا يغدو فيه مبادرة إلى الفطر قبل ماذا؟ الخروج إلى المصلى. وإنما عجل فطره يومها صلى الله عليه وسلم، إما تأكيدا على الفطر يوم ماذا؟ يوم الفطر، لأن يصدق عليه معنى أنه يوم الفطر بماذا؟ بأنك أول ما تصبح ماذا؟ تأكل إيه؟ تمرات، تأكيدا وأنه يوم حرم فيه ماذا؟ الصوم. قلت أما تأخير فطره يوم الأضحى لما صح من حديث بريدة، يبقى يوم الأضحى يؤخر فلا يأكل إلا بعد الصلاة، ويوم الفطر يقدم فلا يذهب إلى الصلاة حتى لحديث بريدة رضي الله عنه، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. قلت أما تعليله في الأضحى لماذا كان يؤخر؟ لاستحباب أكل المرء من ماذا؟ من أضحيته. وفي ذلك قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وفي الآية الأخرى البائس الفقير، صحيح؟ فانظر إلى أن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الاستنان وعلى أوامر ربي حتى فين؟ في اللخمة التي يضعها في فيه. فكان صلى الله عليه وسلم من عظيم هذا أي الائتمار بأمر ربه، حتى أنه كان يأتمر بأمر ربه فين؟ الطعام مبادرة وتعجيلا وماذا؟ وتأخيرا. واضح يا طلبة العلم؟ قلت ولكن هذا إيجاب، هذا استغفر الله، ولكن هذا استحباب ليس إجابة. طب لماذا قلنا بأنه استحباب وليس إجاب؟ نعم، لأنه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل لا يفيد ماذا؟ الوجوب، إلا إذا جاءت ماذا؟ قلت وهذا استحباب ليس إجابة، لأن أفعاله صلى الله عليه وسلم المجرد عن قرائن الوجوب لا تفيد إلا استحبابا. وثانيا، لأن الأصل في أوامر العادات، الأصل في أمر العادات من طعام وشراب ولباس وملبس أنها محمولة على ماذا؟ على الإباحة، فإن جاءت قرينة فهي ماذا؟ ترفع إلى رتبة الاستحباب. يعني لما يجي يقول لك النبي لبس العمامة، العمامة حكمها ايه؟ الإباحة، صحيح؟ لكن كان أحب اللباس إليه القميص، قميص الذي نسميه عرفا اليوم الايه؟ الجلباب. تمام؟ يبقى حكم الجلباب هنا ايه؟ لان جاءت قرينة. صحيح؟ تمام؟ الاصل في الالوان الاباحة. لكن لما يقال كان احب الالوان اليه الاخضر، يبقى الاخضر ارتقى الى رتبة الايه؟ يبقى افعال العادات تفيد الاباحة الا ان تأتي قرينة على ماذا؟ على الاستحباب. فهمت هذه القاعدة يا طالب العلم؟ طيب، قلت واما الصلاة، يبقى احنا اتكلمنا في التبكير والتأخير في الطعام. هنأتي الى مسألة بقى، هذه المسألة تعتبر مسألة الدرس اليوم لانها قد تكون جديدة عليكم. هل يشرع تأخير صلاة الفطر وتقديم صلاة الاضحى؟ لان قول المصنف ظاهره تعجيل الاضحى صلاة وتأخير الفطر ماذا؟ ها؟ قلت اما الصلاة، اما الصلاة تعجيلا وتأخيرا، اما الصلاة تعجيلا وتأخيرا، فلم يروى في هذا الا ضعيف، فلم يروى في هذا الا ماذا؟ الا ضعيف، لا يثبت. من ذلك اثر عمرو بن حزم، اثر عمرو بن حزم ان النبي صلى الله عليه وسلم كتب اليه وهو بنجران، ان عجل الاضحى واخر الفطرة، ان عجل الاضحى واخر الفطرة وذكر الناس. قال البيهقي رحمه الله، الإمام، وهذا مرسل. يعني ايه مرسل؟ سقط من اخر اسناده رجل او اكثر، سقط من اخر ايه اسناده رجل او ايه او اكثر، يعني الواسطة بين الراوي والنبي صلى الله عليه وسلم تعتبر ايه؟ ساقطة. واضح؟ يعبرون بالآخر والأول، ما عندك مشكلة استرح. أي قال سقط من أول إسناد. تمام؟ سقط من أول إيه؟ لأنه هو أول إسناد باعتبار القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر إسناد باعتبارنا نحن. صحيح؟ فلا مشكلة عندك. فالمرسل من قسم الضعيف لافتقاده شرط من شروط الصحيح، وهو اتصال الإيه؟ السنة. قال البيهقي مرسل، وقد طلبته في سائر الروايات. من القائل؟ البيهقي. وقد طلبته في سائر الروايات، لكتابه إلى عمرو بن حزم، يعني جمع كل روايات كتاب عمرو بن حزم، الإمام البيهقي. قال فلم أجده، قال فلم أجده. يبقى مرسل. تمام؟ هذا أولا. وثانيا أن البيهقي قال لم أجده في كتاب عمرو بن إيه؟ ابن حزم. قال العلامة الألباني، وهو مع إرساله ضعيف جدا، يعني هو كمان مرسل ثم هو إيه؟ ضعيف. آفته إبراهيم بن محمد ابن يحيى الأسلمي، وهو متروك. يعني ايه متروك الحديث؟ أصل الكلمة لغة من التريكة. ما التريكة؟ الفرخ إذا خرج من البيضة يقال للقشر هذا تريكة، لأنه لا ينتفع به، ولا فائدة منه البث. فكأنهم يقولون للراوي المتروك انه لا ينتفع ايه بحديث. واما المتروك اصطلاحا هو الذي يكذب في كلام الناس من غير ان يؤثر عنه كذب في كلام من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. او قيل المتروك هو ما اجمعوا، من اجمعوا على ايه؟ على ترك حديثه. يعني اهل العلم جميعا اجمعوا على ترك حديث هذا الايه؟ الرجل. تمام؟ متروكه ما واحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، متروكه ما واحد به انفرد. وأجمعوا، أجمع أهل العلم على ماذا؟ على ترك حديثه فهو كرد، يعني فهو رد. واضح؟ طيب، يبقى هذا الدليل الأول عندهم على التأخير والتقديم في الأضحى والإيه والفطر. قلت والأثر المفرق أثر جندب ابن عبد الله فهو من رواية المعلى، من رواية المعلى. قال الحافظ اتفق الحفاظ على تكذيبه، يعني المعلى هذا اتفق الحفاظ على ماذا؟ على تكذيبه. يبقى هذان الأثران في التعجيل والإيه والتأخير، تمام. أما النظر، أما النظر من أن الفطر يؤخر ليتمكن الناس من إخراج صدقاتهم، وأن الأضحى يعجل ليتمكن الناس من نحر أضحيتهم، قلت وهذا ليس كافيا، وهذا ليس كافيا في التأجيل والتعجيل دليلا، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بماذا؟ بالنظر. ويرد هذا النظر ما رواه البخاري جزما تعليقا، يعني ما روى البخاري تعليقا، يعني البخاري حذف الإسناد منه إلى أحد رجال الإسناد، يبقى هذا حذف من إيه؟ من آخر إسناده رجل أو إيه؟ أو أكثر. لكن جزما يعني إيه؟ لما يقول البخاري قال فلان، يبقى اعلم إن السند إيه؟ صحيح، ولكن ليس على شرط. يعني ليس على شرط، أنا مثلا جعلت لي شرطا أن أروي عن عمرو وزيد وخالد، هؤلاء هم ثقاتي الذين أروي عنهم، لكن هب أن بشرا روى، ليس هو من الثقات على شرط، لكنه ثقة على شرط من؟ غيري، فهو ثقة عند الناس، لكن أنا جعلت لنفسي شرطا خاصا إننا لا آخذ الرواية إلا عن خالد وزيد وإيه وعم، فعندئذ لا أقول لا أروي عن بشر لأنه ليس على شرط، ولكن الرواية عن بشر إيه؟ صحيحة. كذلك فعل البخاري، روى لنا هذا الأثر بالتعليق لأنه ليس على شرطه وإن كان ماذا؟ صحيحا، تمام. وهو أثر عبد الله بن بسر، أثر عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استغفر الله، أن عبد الله بن بسر خرج مع الناس يوم الفطر، يعني خرج يصلي يوم الفطر، فأبطأ الإمام، فأبطأ بسر، أن عبد الله بن بسر خرج مع الناس يوم الفطر، وقيل أو أضحى، تفضل، فأنكر إبطاء الإمام، فأنكر إبطاء الإمام، وقال عبد الله بن بسر إنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، صلينا ساعة فرغنا، ساعة فرغنا يعني من التسبيح، التسبيح اللي هو ايه؟ أذكار ما قبل ماذا؟ طلوع الشمس، يعني مجرد أن نفرغ من هذه الأذكار، ومعروف ان زمنها الى ماذا؟ وسبح بحمد ربك قبل يبقى زمنها الى طلوع الايه؟ الشمس. قال وذلك حين التسبيح، قلت وأثر عن الحسن وهو مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى العيدين، كان يغدو إلى العيدين الأضحى والفطر، الأضحى والفطر حين تطلع الشمس، أي يتم طلوعها. قلت وأنت ترى في الأثرين أنه لا فرق بين الأضحى والفطر ماذا؟ تعجيلا وتأخيرا، يعني في الصلاة. وكذا التسوية بينهما. وفي أثر عبد الله بن بسر احتمالية من إنكاره إبطاء الإمام يوم الإيه؟ يوم الأضحى، لأن الرواية فطر أو أضحى فاحتملت، فهو أنكر إبطاء الإمام يوم الإيه؟ يوم الأضحى، صحيح؟ أنكر إبطاء الإمام يوم الإيه؟ يوم الأضحى، صحيح؟ ويحتمل أيضا الفطر، وهذا ما يقتضي التسوية بينهما، وأن زمن الصلاة واحد، وهو ماذا؟ حين تطلع الإيه؟ الشمس، فيتم طلوعها. قلت وعليه فلا سنة في التعجيل والتأخير والمفارقة بين الأضحى والفطر، وإنما وقتهما واحد، وذلك لانعدام الدليل إما لضعفه البتة أو إما لعدم تعلقه بالصلاة، فالدليل لا يتعلق بالصلاة، إنما يتعلق بماذا؟ بالأكل، صحيح؟ وإنما يتعلق بالأكل والفطر. قول المصنف رحمه الله والإمساك حتى يصلي، يعني يوم الإيه؟ يوم الأضحى. والإمساك حتى يصلي، قلت يعني يوم الأضحى، إنما هو على الاستحباب كما يظهر من حديث بريدة، وليس فيه إلزام ولا وجوب. قال المصنف رحمه الله وأول وقتها إذا ارتفعت الشمس إلى الزوال، أول ماذا؟ وقتها إذا ارتفعت الشمس إلى ماذا؟ إلى الزوال. قلت لما مر معنا من حديث عبد الله ابن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغدو إلى الأضحى يعني والفطر ساعة فراغه من ماذا؟ من التسبيح، فضلا عن كونه مجمعا عليه، أي هذا الوقت لم يختلفوا أن أول أوقاتها ماذا؟ إذا ارتفعت الشمس، إلا من استحباب عند بعضهم من تأجيل الفطر قدر ماذا؟ رمحين، وتقديم الأضحى قدر ماذا؟ قدر رمح، ولا يصح هذا التفريق. مفهوم يا طلبة العلم؟ يبقى الوقت ثابت بحديث عبد الله بن بصر، وكذلك بإجماع من؟ أئمة العلم، إلا من قول باستحباب ماذا؟ تأخير ماذا؟ الفطر وتعجيل الايه، وقد تبين لك فساد هذا الايه التفريق. واضح قوله الى الزوال، كأنهم قاسوها على ماذا؟ على الضحى. وهذا وجه قياس قوي. وإذا خرج وقتها إما لغمامة أو لغمام لم يرى فيه الهلال فإنها تقضى على وقتها من اليوم التالي، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. بما يدل على عدم مشروعيتها خارج وقتها. يعني هذا ان احنا غم علينا الهلال فجاءنا في ساعة صلاة الظهر، اخوانا ده العيد، ده الهلال ايه ظهر في بلدان المسلمين جميعا، هل يشرع ان نصليها بعد الظهر ولا نصليها من اليوم التالي؟ الذي يظهر انها لا تصلى الا في اليوم الايه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فانه لما غم عليهم لم يأمرهم ان يخرجوا الى ماذا؟ الى المصلى، وان تصلى اي وقت. صحيح. قلت وهذا من معنى القضاء. مفهوم الى هنا يا طلبة العلم؟ طيب. قال المصنف رحمه الله: فيخرج على احسن هيئة الا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. يبقى معنى الان فصل في ماذا؟ في التجمل للعيد. قلت المسألة الاولى الاغتسال، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل للعيد، وما يروى في هذا فهو ضعيف لا يثبت. كحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى، فهو معلول بعلتين، هما حجاج بن تميم ليس بالقوي. حجاج بن تميم هذا أول علة في الحديث، وعلته الثانية جبار بن المغلس ابن المغلس أو المغلس، جبارة ابن المغلس، وهو مضطرب الحديث. يعني ايه مضطرب الحديث؟ يعني كان يروي الحديث الواحد على وجوه ايه متعارضة، فيقولون عنه ايه مضطرب. يعني يأتيك يقول لك الشيخ درسنا التسهيل، ثم اخرج بعد شوية الشيخ درسكم ايه، يقول لك ده كان بيدرس منار السبيل. هذا اسمه ايه اضطراب، ترد به رواية، فضلا عن ضعف من حجاج بن تميم. قلت واما حديث الفاكه فألف كافها، حديث الفاكه ابن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى، فهو حديث موضوع. آفته خالد بن عبد الله السمتي، خالد بن عبد الله السمتي، وهو كذاب. قلت وفي الباب عن أبي رافع، وفي الباب عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل للعيدين، ولكنه من رواية مدني ابن علي، ولكنه من رواية مدني ابن علي، ومدني هذا ضعيف. يبقى إذن لا يثبت شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل إيه؟ فهل نفهم من هذا أن الغسل لا يشرع؟ قلت وكونه لم يثبت شيء مرفوع من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قوله أنه اغتسل يوم العيد، إلا أنه قد روي في ذلك موقوفات عن الصحابة ما أخرج البيهقي، ما أخرج البيهقي أن رجلا سأل عليا، أن رجلا سأل عليا قال يا علي أسألك عن الغسل، قال اغتسل كل يوم، اغتسل كل يوم، قال إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل، يعني أسألك عن الغسل الشرعي مش غسل التنظف، تمام؟ فقال له اغتسل كل يوم، فقال إنما أسألك عن الغسل الذي هو الغسل، فقال اغتسل يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. قلت وهذا ظاهر الدلالة في استحباب الصلاة، استحباب الغسل يوم العيدين. طب ليه ظاهر الدلالة؟ لأن عليا سوى بين العيدين وماذا؟ والجمعة. وثانيا لأن الرجل سأل عليا عن غسل ماذا؟ العبادة، فالرجل كان مستفتيا. ويظهر أن عليا هنا ما أجابه باجتهاده، صحيح؟ فضلا عن كون موقوف الصحابي له حكم الرفع فيما ليس فيه مجال لماذا؟ للاجتهاد. قلت فكيف إذا وافقه ابن عمر وقد كان يغتسل قبل أن يغدو إلى المصلى ويتطيب، ومعلوم أن ابن عمر رضي الله عنه كان من أشد الناس ماذا؟ اتباعا، ومن أحرص الناس ماذا؟ على السنة. وقد صح عن سعيد بن المسيب أنه قال سنة الفطر ثلاث، سنة الفطر ثلاث: المشي إلى المصلى، والأكل قبل الخروج، والاغتسال. الأكل قبل الايه؟ المصلى، قبل الصلاة، والمشي والايه؟ والاغتسال. قلت وقول سعيد سنة الفطر يحتمل الرفع، ليه؟ لأن سعيدا تابعي كبير. يعني ايه تابعي كبير؟ يعني أدرك جل الصحابة، تمام؟ ولذا قالوا ان مراسيل سعيد بن المسيب، تمام، لها ايه؟ لها حكم خاص. ليه؟ لان سعيدا ادرك جل من، فابوه صحابي وجده صحابي، فضلا عن كونه كان زوجا لمن؟ لابنة ابي هريرة. فموقوفه او مقطوع سعيد هذا يكاد يكون له حكم الايه؟ الرفع. أو أن قال سنة الفطر، يبقى سنة الفطر عند من؟ عند الصحابة. قلت فلو حملناه على الوقف فيعني بسنة الفطر يعني عند الصحابة، فهذا مما يقوي ماذا؟ استحباب الغسل. قلت ومن روائع استدلال الإمام ابن قدامة استدلاله بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبهم يوم الجمعة فقال إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمسه وعليكم بالسواك أخرجه ابن ماجه. قلت وكأنه لما كان عيدا شرع له ماذا؟ الغسل. وكأنه لما كان عيدا شرع له الغسل فيكون عيد الفطر والأضحى أولى بالجمعة ماذا؟ بالغسل على هذا المعنى. ليه؟ لأنه لما سمى الجمعة عيدا وليست الجمعة عيدا أصليا صح ولا لا؟ هي عيد لكن هل هي عيد أصلي كالأضحى والفطر؟ طيب لما سماها عيدا قال اغتسلوا يبقى نفهم من هذا أن العيد الأصيل إيه؟ يغتسلوا إيه؟ يغتسلوا له مفهوم؟ طيب قلت ولما شرع الغسل يوم الجمعة يعني للاجتماع كاغتسال النبي صلى الله عليه وسلم للجمعة وعرفة والإحرام والعيد يوافق هذه التجمعات في المعنى والعلة قلت وعليه فالقياس ها هنا جلي قوي قلت ولما شرع التجمل للعيد من لبس ماذا أجمل الثياب كما سيأتي صحيح فإن أول ما يصدق عليه معنى التجمل إيه الغسل فهمت النقطة الأخيرة دي التجمل للعيد مشروع ولا لا ده هذا أمر متفق عليه طيب أول ما يصدق عليه معنى التجمل هو ماذا الغسل بقرينة ماذا أن السيدة عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن خير التجمل والزينة قالت ماذا الماء لما النسوة سألنا السيدة عائشة عما تتزين به المرأة لزوجها وعن خير الزينة قالت خير الزينة ليه الماء ماذا تعني السيدة عائشة بالماء الغسل أو الاغتسال صحيح يبقى بهذا معنى ستة أدلة ظاهرة على مشروعية إيه؟ ها قلت وبها وبمجموع هذه الأدلة التي يشد بعضها بعضا تبين سنية أو تبين استحباب الغسل يوما إيه يوم العيد ولكن من غير إجاب وبمجموع هذه الأدلة تبين استحباب الغسل يوم العيد ولكن من غير ماذا من غير إجاب طب ليه من غير إجاب لأنه لا قائل لأنه لا قائل من أهل العلم خاطبة بماذا بوجوب غسل الإيه العيد يعني لو قال إمام بالوجوب كنا ممكن إيه لكن لا نسبق الأئمة إلى قول لم يقل به ماذا أحدهم المسألة واضحة لديك أن غسل العيد ماذا سنة بالستة أدلة بعد فائدة في إيه في ضعف جميع الآثار الواردة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم طيب قلت وأما وقته فقال الحنابلة والأحناف بأن خير وقته بعد صلاة الصبح طب لماذا خير وقتي بعد صلاة الصبح؟ من يقول لنا لماذا؟ قول. عشان ايه؟ تشبه بالجمعة، تشبيه بالجمعة الى المعنى، لموافقة المعنى. انت بتغتسل لليوم ولا للاجتماع؟ فالاغتسال للاجتماع، يبقى لابد ان يكون قريبا من الاجتماع ليحقق معناه. يغدو، كلمة يغدو، الغدو فيها معنى ايه؟ ما هو الغدو اصلا؟ هو الصباح، تمام؟ وهذا خلافا لمذهب بعض اهل العلم من قال يغتسل ليلا، تمام؟ غيره من عنده دليل. قرنه سعيد بن المسيب بايه؟ بالمشي الى الصلاة وبالفطر، وهذه الاعمال تكون قبل الايه؟ قلت وهو ارجح الاقوال خلافا لمذهب المالكية والشافعية. وقد قال او وقد قالوا بان وقته منتصف الليل او الثلث او الثلث الاخير منه. ولا دليل، ويستدل لكونه قبل الصلاة وحين المشي إليها أن ابن عمر رضي الله عنه كان يغدو إلى المصلى فيغتسل، وهذا ظاهر الدلالة في أن الغسل سابق على ماذا؟ على المشي إلى المصلى، وأن وقته الغدو وهو الصباح. وكذا في أثر سعيد بن المسيب، وكذا في أثر سعيد بن المسيب أنه قرن بالمشي إلى المصلى. وثالثا قياسه على الجمعة، فلما كان غسل الجمعة سابقا للمجيء كان غسل العيد مثله. رابعا والاعتبار بسببه، وسببه الاجتماع، فتعين ان يكون قريبا منه ليتحقق بذلك معناه، والله تعالى أعلى وأعلم. قلت فرع قال المصنف رحمه الله تعالى فيخرج على أحسن هيئتي. قلت يعني من لبس أجمل الثياب وأحسنها، وفي ذلك أثر عمر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه أخذ جبة من ديباج أي من حرير، فابتاعها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريتها لأفسوكها، فتجمل بها للعيد وللوفود، فتجمل بها للعيد وللوفود. قلت وفي هذا الأثر، وفي هذا الأثر أكثر من دلالة على استحبابه التجمل وحسن الهيئة من وجوه. الأول قوله للعيد، ففيه تخصيص ثياب لمن؟ للعيد. والتخصيص يدل على ماذا؟ على عظيم الاستحباب أو على شدة الاستحباب. ثانيا تكلف عمر رضي الله عنه الشراء، وما يتكلف إلا في أمر واجب أو عظيم ماذا؟ الاستحباب. ثالثا تكلفه في ذات الجبة أنها من دباج وهي أغلاها ثمنا، وما كان يتكلف في الأغلى ثمنا إلا لماذا؟ لعظيم الاستحباب. قوله فتجمل بها، وهذا نص في استحباب التجمل يعني للعيد، فهذا أثر عمر يظهر منه جليا أن التجمل للعيد سنة ماذا؟ ماضية، بل سنة أكيدة، وإلا لما تكلف شراء وتكلف في ذات الجبة من كونها كانت من دباج، وقوله للعيد واللام لماذا؟ للاختصاص، معروف أن اللام في اللغة العربية تأتي للإختصاص، واضح. ومن الشراء، ومن قوله فتجمل إيه؟ بها، أي للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه خمسة وجوه من هذا الأثر على استحباب التجمل ماذا؟ قلت ويتأكد الاستحباب. من مشابهة الجمعة العيد وتداخل أحكامهما، وتداخل أحكامهما، وقد قال صلى الله عليه وسلم في الجمعة ولبس أجمل ما عنده، ولبس أجمل ما عنده. وقد جرت بذلك سنة السلف رضي الله عنهم وارضاهم. فكان ابن عمر رضي الله عنه كما صح عنه يلبس في العيد حلة حمراء، طبعا هذا مشكل في لبس ماذا؟ الأحمر، ولكن يدفع الإشكال بأنه يعني حمراء في غالب إيه؟ لونها، صحيح؟ وإنما ما نهي عنه من الأحمر هو لبس ماذا؟ الخالص منه، صحيح؟ ممكن نقول وهذا مشكل بجواز لبس الأحمر فيجاب عنه لأن قوله حمراء لا يعني خالصة. وإنما المنهي عنه من الأحمر هو الخالص الذي لا يخالطه لون آخر. خاصة وأن لفظة الحلة في اللغة العربية هي التي فيها اختلاط ماذا؟ اللونين، أي ما يعبر عنها بالمخطط. فكانت الحلة حمراء يعني بيضاء مخططة بخطوط حمراء. طب لماذا سمى الحمراء ولم يسمى البيضاء؟ لأن لفظة الحلة فيها معنى هذا، واضح الكلام؟ كما قيل النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس حلة خضراء، لا يعني بكونها خضراء أنها خضراء مصمطة، إنما خضراء تخالط البياض. وقال الإمام ابن القيم إن لفظة الحلة فيها معنى اختلاط الإيه؟ الألوان، فجاب بذلك الإيه؟ الإشكال. واضح يا طلبة العلم؟ ادخروا الأسئلة ساعة. قلت فرع الطيب والسواك، طبعا احنا قلنا بالغسل وبماذا؟ وبلبس أجمل الإيه؟ قلت الطيب والسواك. ويستدل على استحباب الطيب والسواك بما سبق معنا من الأثر المرفوع من قول عليه الصلاة والسلام لما خطبهم يوم الجمعة فقال: إن هذا اليوم عيد جعله الله للمسلمين، فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضره، ومن كان عنده طيب فلا يضره رحمك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وسواك. فلما كان نصا في الجمعة كان نصا في العيد بدلالة القياس أو بما جعل العلة، بدلالة القياس أو بما جعل العلة في الغسل والطيب والسواك هي ماذا؟ هي العيد. وهذه العلة أولى بها الأصل منين؟ من الفرع. ولما صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يغتسل ويتطيب يعني يوم العيد. وثالثا قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقوله مسجد يعني صلاة. ولا شك أن الطيب والسواك هما من ماذا؟ من الزينة. ورابعا ولما شرع الغسل شرع الطيب والسواك لأنهما تبع له أو ملازمان له. خامسا وعلة الاجتماع علة ظاهرة يستحب لها السواك والطيب كما هو معلوم. يبقى هذه خمسة أدلة على استحباب الطيب وماذا؟ والسواك يا طلبة الايه؟ يا طلبة العلم. واضح على استحباب الطيب والسواك. قوله: إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه. يبقى المصنف هنا استثنى من حكم التجمل وحسن أي المعتكف، صحيح؟ قلت: وذلك إما أن المعتكف في أثر عبادة ولا يستحب ذهاب أثر العبادة، أو أن المعتكف يخرج من اعتكافه إلى مصلى العيد قلت: والأصل عدم الاستثناء، فالمعتكف ككل ماذا؟ ككل مصلي استحب في حقه الغسل والتجمل وماذا؟ والطيب والإيه؟ والسواك، صحيح؟ وثانيا وكونه يخرج من معتكفه إلى مصلى العيد هذا لا يعني أنه لا يغتسل ولا يتجمل، إنما يعني أن اعتكافه لا ينتهي بماذا؟ إلا بفجر العيد. وثالثا والأصل في المعتكف أنه تحت العموم الشرعي: خذوا زينتكم عند كل مسجد، ولا يخرج شيء من العموم إلا بدليل ظاهر. رابعا أما كونه في أثر عبادة فهذا نظر، وهو نظر ضعيف يحتج عليه بقول ابن سيرين: ما كان الذي يأمرهم بالصيام أن يأمرهم أن ينتنوا أفواههم. إيه؟ معاذ من قول معاذ: ما كان الذي يأمرهم بالسواك أن يأمرهم أن ينتنوا أفواههم. انتهينا الآن من مسائل التجمل يا طلبة العلم، وخلصنا فيها إلى ماذا؟ إلى عدة أشياء. أولا، لا يصح شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في اغتساله يوم ماذا؟ يوم العيد، وكل المروي في هذا الباب فإنه ماذا؟ ضعيف لا يثبت. ثانيا، أنه ثبت عن نفر من الصحابة الاغتسال يوم العيد إما قولا وإما ماذا؟ فعلا، كما عن علي ومن وابن عمر، وكذا عن سعيد بن المسيب أنه نص عليه في سنن ماذا؟ الفتح، وترجح لنا أن الاستحباب سنة صحيح أكيدة، ولكن من غير إجاب، لأنه لم يقل أحد من أهل العلم بماذا؟ بالإجاب. أما وقت الغسل المختار فيكون الصباح، لقولهم كان ابن عمر لا يغدو إلى المصلى حتى ماذا؟ حتى يغتسل رضي الله عنه وأرضاه، صحيح؟ ولأن الغسل تابع لماذا؟ للصلاة، فلا يجمل التفرقة بين التابع والمتبوع، وإنما الأصل أن التابع يتبع ماذا؟ المتبوع ويلاحقه، واضح؟ ثم مسألة في استحباب الطيب وماذا؟ والسواك، وتبين لنا أنهما مستحبان باستحباب ماذا؟ الغسل، لأنهما شريكان وملازمان له، وإن لم يأتي في ذلك أثر إيه؟ أثر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، واضح هذا؟ ثم انتهينا إلى مسألة، وهي أن استثناء المعتكف من هذا الاستحباب إنما هو استثناء إيه؟ ضعيف، والأصل أن المعتكف ماذا؟ من تحت العموم الشرعي: خذ زينتكم عند كل ماذا؟ عند كل مسجد. هل عندك مشكلة في هذه المسائل الأربعة؟ قول. طيب، ما هو النبي عليه الصلاة والسلام ردها على عمر وقال له: هذه ثياب من لا خلاق له، صحيح؟ إنما نحن أخذنا الشاهد من الحديث أن عمر اشترى له حلة لماذا؟ ليتجمل بها للعيد. وأما في تمام الرواية فالنبي صلى الله عليه وسلم ردها على عمر وقال: هذه ثياب من لا خلاق له. وإن زدتك فائدة على الفائدة، لأن عمر أعطاها لأخ له على الشرك، بما يدل على عدم جواز إتلاف المال الحرام وعدم جواز الانتفاع به، ولكن الانتفاع بالمال الحرام مشروع، صحيح؟ ولكن الانتفاع بالمال الحرام إيه؟ مشروع، لأن عمر هنا جعل الحل لمن؟ لأخ له كان على الشرك، لأخ الله كان على الإيه؟ على الشرك. كمن وجد عنده خاتم ذهبي تاب الله عليه منه وهو رجل، ماذا يفعل به؟ هل يبيعه لمسلم فيبتلي بهذا؟ إنما يفعل ما فعل عمر فيبيعه لمشرك، لأن الذهب ليس حراما عليه فين؟ في شريعته، بقرينة أو بدلالة فعل من؟ عمر، لما أعطى الحرير لأخ الله على الشرك. غير نعم، فرق بين أن ينتفع بثمنه وبين أن ينتفع بذاته، واضح؟ بدليل أن الصحابي لما النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الذهب من يده قال له الصحابي ماذا؟ الصحابة: خذه فانتفع به. فقال: ما كنت لأرفع شيئا ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير، يلا عشان عندنا مسائل كثيرة عايزين ننهي كتاب صلاة العيد اليوم. فوائد البنوك ايه؟ هات هون يبقى نتفاهم في الموضوع ده بعدين. هات لنا ولو مليون. ونحن نتفاهم في المسألة وكيف ننفقها ولم نغلق تمام. ما تقلقش مش هنغلق، وسنجد لها مصارف شرعية عند طلبة العلم كثيرة، منها قضاء ديون طلبة العلم صحيح، واسألهم وكم ينبئك منهم متوجه تمام. اثنين، منها انفاقها على المرض الضروري، وكل رجل من هؤلاء نسأل الله العافية في جاره في أهله في أعمامه في قاربه من هو مريض. إيه؟ ربك كريم، لا نتكلم في الأجر صحيح، لسنا صحيح أصحاب الموازين ولا أصحاب الإيه، ولكن لا يجوز أن إيه أنه يتلف، لأن الشرع من جهة كره لنا إضاعة الإيه المال، يبقى إذن لا يستخدم في إيه في منافع طيبة من مطعم ومشرب وكذا، ونستخدمه في باب الإيه الضرورة ما أذن لنا فيه، كمثل إنفاق على المدينين، كمثل إنفاق على المرضى، وهذه أبواب ضرورة لا شك. يلا يا أخي، ولماذا يتورع وليس حراما؟ إنما التورع يكون عن الشيء المشكوك فيه حلا وحرما، لكن ليس التورع عن الحلال دينا، بل الزهد في الحلال. هذا أبى النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام زهدوا في الحلال، فلما قال أحدهم ولا أضع الطيب على جسدي قال هذه سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني. فحقيقة الزهد ليس أن تزهد في الحلال، حقيقة الزهد أن تزهد فين؟ في الحرام، وأن تتجنب المشتبه فيه. وإن أخذت من الحلال فخذ ماذا؟ ما يكفيك ولا تستزيد صحيح، لكن أن تحرم الحلال كلا فلا، ليس هذا بزهد. كده يصبح درس أسئلة ده، خاصة وقد أخرجنا القوم عن الموضوع غير مرة. فوز فين صوتك راح؟ بأن إخوة يوسف مالهم منافقون وكذابون؟ لا، كذابون هكذا إطلاقا فلا، منافقون فلا، وهم قد تابوا وتاب الله عليهم، وقال لهم يعقوب عليه السلام سوف أستغفر لكم ربي صحيح، ولكن كذبوا، نعم كذبوا مرتين، نعم مرتين، الأولى فأكله أذئب، والثانية إن يسرق فقد سرق أخ له منه، وفي المقابل لا يكونون أنبياء، يعني لا نقول منافقين ولا نقول ماذا أنبياء، وإنما نقول تاب الله عز وجل عليهم، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم يصح القياس من وجه، لأن القياس هي مش مساواة أصل بفرع، القياس ليس مساواة أصل بفرع تمام، لا المساواة ليست قياسا، إنما القياس هو حكم الفرع ما كان حكما للأصل بجامع العلة، فيكون القياس مقصورا على ما اجتمعت فيه به العلة بينهما، لكن من فكت فيه العلة لا يجوز القياس، لأن خروج الجمعة ليس كخروج العيد، خروج العيد أكبر وأعظم، حتى أنه أخرج النساء وجوبا، بينما لا تخرج النساء للجمعة، زدتم علي وهذا من إيه من كيسك ومن وقتك إيه؟ طيب نسمع، لا تصلي طبعا الحائض، لا تصلي وتعتزل المصلي. نعم نعم، النبي لبس حلة حمراء، هذا ثابت عنه، وقلت لك أن لفظة الحلة بين الإمام ابن القيم وجهها، أن الحلة لا تكون مصمفة إنما يخالطها إيه ألوان. هات الشيء الثاني، نعم نعم نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيصلي ركعتين، يكبر في الأولى بعد استفتاحه ستا، وفي الثانية بعد الرفع خمسا، يرفع يديه مع كل، ويذكر الله تعالى، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا الآن نحن في فصل في صفة ماذا؟ طيب، قلت فصل في صفة الصلاة، وهي ركعتان. اتفاقا لم يختلفوا وجاء هذا صريحا في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: صلاة السفر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، غير قصر، غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت: وهي جهرية بلا خلاف، وقد صح عن الصحابة رضي الله عنهم تعيين قراءته أي في العيد بسبح والغاشية حين وقاف واقتربت الساعة حينا أخرى، وما جاء التعيين لقراءته إلا أنه كان يجهر صلى الله عليه وسلم. قلت: وكونها جماعة لها خطبة شبيهة الجمعة، فهذا كله ما يصلح قرينة. يعني على الجهر قوله رحمه الله تعالى: بعد استفتاحه. أما مشروعية الاستفتاح لها فلعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ما علم المسيء صلاته، وكان مما علم المسيء ماذا؟ الاستفتاح. ثم إن الأصل في أنها صلاة ككل صلاة لا يفرق بينها وبين الصلاة إلا بماذا؟ إلا بدليل. يبقى هذان دليلان على استحباب الاستفتاح، يعني ما يجيش الإمام يكبر ثم يشرع في الصلاة، إنما يستفتح يعني هو دعاء الاستفتاح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم المسيء علمه الاستفتاح، تمام؟ قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكذا وكذا، ثم احمد الله وأثني عليه خيرا وتثني عليه خيرا، ثم قال في تمام رواية: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فشمل العيد بهذا العموم. وثانيا الأصل أنها صلاة ككل صلاة، تمام؟ إلا ما فرق الايه؟ إلا ما فرق الدليل. ولذا قلنا الجنازة لا استفتاح لها. لماذا؟ لأن ابن عباس لما صلى بهم الجنازة افتتح الصلاة بالبسملة أي بالحمد، وقال: فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا أنها سنة. ثم من الأصل في صلاة الجنازة أنها صلاة إيه؟ خاصة لا تندرج تحت الإيه؟ العموم، لأنها لها صفة مخصوصة تفارق الصلاة في غالب أحكامها، لا ركوع لا إيه؟ لا سجود، صحيح؟ فلما كانت تخالف الصلاة في سائر أحكامها أو غالب أحكامها خرجت عن ماذا؟ عن الأصل، تمام؟ يبقى فهمنا أن العيد لها استفتاح بدليلين، حديث المسيء وأنها ككل صلاة، تمام؟ وأنها ككل صلاة. قوله يكبر في الأولى ستا، قلت بل سبعا، وهذا القول هو الأشهر الأقوى، وقد نقله الإمام البغوي رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر سبعا سوى تكبيرة الافتتاح، وروى في ذلك آثارا عن عائشة وأبي بكر وعمر وعلي. فانتبه أن ثلاثة منهم هم ماذا؟ هم خلفاء، أموا الناس وصلوا بهم، صحيح؟ يبقى قولهم ايه؟ ها بن واحد جاء لك طب ده في أثر عن سيدنا معاذ أن التكبيرات ست، هنرجح أثر عمر ليه؟ لأن عمر خليفة صلى بمن؟ بالناس وتابعوه على صلاته، فكان فعل عمر ايه؟ أقوى، تمام؟ خاصة أن ثلاثة من الذين كانوا يكبرون سبعا هم ماذا؟ خلفاء، كان الناس يقتدون ايه؟ بهم ويصلون بصلاتهم، صحيح؟ فلا عبرة عندئذ بمن؟ بمخالف. ودي مسألة دقيقة في عملية أثار الصحابة، مسألة دقيقة فيما ايه؟ في مسألة أثار الصحابة. يعني مثلا لما العباس يحرم ماء زمزم على المغتسل، قولوا لا وجه ولا لا؟ ليه؟ لأن العباس هو الذي كان يتولى ايه؟ السقاية، فهو الأعرف بأحكام ايه؟ ماء زمزم، وما يجوز وما لا يجوز، صح؟ لما أنس يغتسل بالماء الحميم هذا فيه معنى الرفع ولا لا؟ لأن أنسا كان خادم من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. لما المغيرة بن شعبة يمسح على الجوربين لقوله وجه، لأن أعلم الصحابة بأحداث المسح بأحكام المسح هو من؟ المغيرة، صحيح؟ فلا يترك أثر المغيرة لمن؟ لغيره، لأن المغيرة أعلم منه فين؟ في أحكام المسح، صحيح؟ فانتبه إلى هذا الباب فإنه مهم، واضح؟ لما نجينا يروي حذيفة أو يقول حذيفة أثرا في الفتن، أثره له إيه؟ له قوة وحجية ولا لا؟ لأن حذيفة هو راوي أحاديث الإيه؟ الفتن، وهو المتولي، تمام، أخبار الفتن بقوله كنت أسأله عن الشر إلى آخره. فهنا معنى ثلاثة من الصحابة هم من؟ هم خلفاء يقتدي الناس بهم ويصلي الناس بماذا؟ ففعلهم مرجح عند ماذا؟ قلت ويكفى هذا ترجيحا لفعلهم عند الخلاف من أنهم يقتدى بهم ويصلي الناس بصلاتهم. طيب، قال المصنف رحمه الله في الأولى بعد استفتاحه ستا وفي الثانية بعد الرفع خمسا، قلت قوله وفي الثانية بعد الرفع خمسا اتفاقا، فلا أعلم أحدا من أهل العلم، فلا أعلم أحدا من أهل العلم خالف في استحباب الخمس، أو استغفر الله، خالف في مشروعية الخمس، بلاش استحباب، يعني بعد الفاتحة، قبل الفاتحة عذرا، فهو إجماع. قوله يرفع يديه مع كل، يرفع يديه مع كل، قلت والراجح أنه لا يشرع رفع اليدين مع تكبيرات العيد، وذلك للأصل العام أنه لا تكليف إلا بإيه؟ إلا بنص. ولو كان رفع اليدين سنة لتوافرت الهمم والدواعي لنقلها. والواصفون لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا ساعة أنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه. حال التكبير، وهنا مسألة طلبة العلم، هل الأصل رفع اليدين في الصلاة ولا الأصل عدم الرفع؟ قول. مع كل رفع وخفض. طب هنا ما فيش رفع وخفض، وحديث ابن عمر أنه كان يرفع في أربعة مواضع ولا يرفع بعدها أبدا. فمن غلب الأصل إن الأصل عدم الرفع لم يرفع. تمام. قلت وإنما الرفع لما لم يصح حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، وهذا لا يثبت كما قال ابن القيم. ده دليلهم إن في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبير، لكن هذا الحديث لا يثبت كما أفاده من؟ ابن القيم رحمه الله. وإنما هو بلفظ يرفع يديه مع كل رفع وإيه وخفض. والتكبيرات هذه ليست محلا ليه؟ لرفع أو لخفض. وأما المروي عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه يعني في الجنازة فلا يصح دليلا ها هنا، لأن بعضهم بيستدل بأن ابن عمر كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة. من بقى من طلبة العلم يجيبنا على هذا الدليل؟ إمام أحمد لو أجبنا من ثلاث وجوه. سيد روح هات كرتونة من اللي في العربي. عارف المفتاح؟ ها؟ أن ابن عمر كان يرفع يديه في الجنازة مع تكبيرات الجنازة، فقالوا فيرفع مع تكبيرات العيد قياسا. تمام؟ من يرد عليهم؟ قول أن هذا موقف لا حجة فيه من الأصل. اثنين، أنه قياس على مخصوص، لأن صلاة الجنازة قلنا أنها صلاة مخصوصة لا أحكامها الخاصة التي لا تقاس على ماذا؟ على سائر الصلوات. ثالثا، لا لم يصلحش كمعارض، ما أقول لك لم ينقل عنه الرفع هيقول لك ولم ينقل عنه عدم الرفع. صحيح. لا هو في وجه ثالث قوي جدا. ما هو قال هذا ولا الجنازة ماله؟ لا لا هذا بعيد. بعيد. لا هو وجه التأول انه عدوا تكبيرات الجنازة الاربع كاركان، فهي بمثابة ماذا؟ الركعات. والانتقال من ركعة الى ركعة يكون ايه؟ بالرفع. فهم عدوا هذه التكبيرات الاربع بمثابة ايه؟ بمثابة اركان، فاشبهوها لايه؟ الاركان. والاركان ينتقل المرء منها بماذا؟ بالرفع. فانت تنتقل من القيام الى الركوع، ومن الركوع إلى القيام، وحين تنتقل من القيام إلى السجود فكلامهم هذا متجه بقياس ان هم قاسوا اركان الجنازة تكبيرات الجنازة على اركان الايه الصلاة. وهذه التكبيرات ليس فيها ايه اي هذا المعنى، ليس فيها هذا المعنى مطلقا. نعم. رفع اولا ولم يرفع ثانيا، فهذا كان اول الصلاه الرفع اولا ثم زيد بعد ذلك الرفع الثلاثه. طيب قلت واما اثر ابن عمر فمحله الجنازه ولا قياس في المتعبد به، فضلا عن كونه موقوفا، فضلا عن كونه موقوفا يعني عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. اكمل بس. ولا حجة بموقوف، ولا حجة بموقوف. اضف الى هذا ان ابن عمر كان متأولا، ان ابن عمر رضي الله عنه كان متأولا بان تكبيرات الجنازة انما هي بمثابة ماذا؟ أركان ينتقل بين أركانها بتكبيرات، وهي على هذا تفارق تكبيرات العيد خاصة، وتكبيرات العيد هذه إنما هي من العارض النادر، إنما هي من العارض النادر الذي لا يندرج تحت العمومات، الذي لا يندرج تحت العمومات ولا يأخذ أحكامها. ده احنا نوزعها عليهم كلهم بعد كلهم يأخذ ايه تحت. لا لا بعد ما خلص. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى إذن لا رفع اليدين ماذا مع تكبيرات العيد. قال المصنف رحمه الله ويذكر الله تعالى، قال المصنف رحمه الله ويذكر الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قلت ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر بين هذه التكبيرات. قلت والأصل التوقف لأن الصلاة أفعال وأقوال مخصوصة لا يصلح معها الاستدلال بالعمومات، لأنهم بيستدلوا بالعمومات هي وأقم الصلاة لذكر، بقالوا ان الاصل في الصلاة انها ايه ذكر، يبقى احنا نعمل ايه نذكر الله. طب جابوا منين الذكر والصلاة على النبي؟ قالوا لانهما افضل الايه افضل الذكر. صحيح. قلت ولا حجة بالعموم واقم الصلاة للذكر، لان العموم لا يحتج به للخصوص، وكما سبق أن هذه التكبيرات مخصوصة وعليه فلا ذكر بين هذه التكبيرات ولا زمن. يعني ولا زمن يعني الإمام ما يكبرش ويسكت. تمام. الإمام لا يكبر ويسكت، إنما يكبر تمام التكبيرات السبع متتابعة. قال المصنف رحمه الله تعالى وتدرك بتكبيرة وإن فاتته سنة له قضاؤها على صفتها. يعني من فاتته ركعة كبر في الثانية، أو من فاتته الصلاة صلاها على صفة صلاة العيد، من التكبير سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. قوله وإن فاتته، طب هنا في فرع يا طلبة العلم ما ذكره المصنف، فرع في حكم هذا التكبير، وقد ذهب المصنف رحمه الله إلى أن هذا التكبير سنة ليس بواجب. المصنف قال إن هذا التكبير إيه؟ سنة، يعني لو صلى بنا أحد العيد فلم يكبر فالصلاة ماذا؟ صحيحة تامة، لا يلزمه ماذا؟ سجود سهو، تمام؟ لكن الراجح أن هذه التكبيرات إيه؟ قلت هات آخر جملة بس كده. قال المصنف رحمه الله كما في آخر كلام إنها سنة وليست بواجبة، أي هذه التكبيرات، إلا أن قوله محجوج بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، والأصل في أفعال الصلاة وأقوالها أنها واجبة ما لم يأتي الدليل، على صرف الوجوب. وثانيا، وكون صلاة العيد مخصوصة بهذه التكبيرات فهذا يشهد للوجوب، لأن التخصيص معنى قوي في الوجوب، صحيح؟ لأن التخصيص معنى قوي في الوجوب، وإلا لما كانت هناك بينها وبين الصلوات الأخرى إيه؟ مفارقة. فضلا أنها مقارنة لما يجب من الاستفتاح وقراءة الفاتحة، وفعله المبين لأمر يجب فهو واجب، كما يصلح الاستدلال ها هنا بالآية ولتكبروا الله على ما هداكم، وهي نص في الوجوب. هذه خمسة أدلة في إيجاب هذا التكبير. الدليل الأول صلوا كما رأيتموني أصلي، الدليل الثاني ولتكبروا الله على ما هداكم، والتكبير في أحد التفسيرين هو تكبير ماذا؟ الصلاة. ثالثا أنها تكبيرات خصت بها صلاة العيد، والخصوصية معنى قوي في الوجوب والإيه؟ والإلزام، واضح. رابعا أن فعله المبين لأمر واجب فحكمه ماذا؟ الوجوب، لأن فعله هنا اللي هو التكبير جاء مبينا لأمر واجب. ما هو الأمر الواجب؟ صلوا كما رأيتموني وصلي، ففعله المبين لواجب فهو إيه؟ فهو واجب، واضح يا طلبة العلم. كما أن هذه التكبيرات مقارنة لوجوبيات لواجبات، من دعاء الاستفتاح، من تكبيرة التحريمة، من قراءة الفاتحة، ولا شك أن المقترن بواجب فحكم ماذا؟ الوجوب. نعم، من فاته ممكن يصلح هذا دليل العمر. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى وإن فاتته سن له قضاؤها على صفتها، قلت يعني قضاء الصلاة. وقد صح هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن عبد الله بن عباس، أنه لما فاتته صلاة العيد صلى مكانها ركعتين. ويقوى القول بوجوب قضائها أن صلاة العيد واجبة. يبقى هذه مسألة أنه من فاتته صلاة العيد ماذا صلاها، تمام؟ قلت قوله على صفتها، يعني صلاها على صفتها، لأن هذا هو الظاهر في معنى القضاء. وإلا فلا معنى لقضائها على غير صفتها أصلا. فرع. قال الإمام ابن رشد رحمه الله: أجمع العلماء على أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد. ولما صح عن جابر بن عبد الله، وقد صح عن جابر بن عبد الله أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة. بغير أذان ولا إقامة. وقد صح مثله عن ابن عمر وابن عباس وابن الزبير. قلت: وفي رواية لحديث جابر قال: ولا نداء ولا شيء. يبقى الرواية الأخيرة دي أفادتنا إيه؟ عدم جواز قوله الصلاة جنة. وفي قول جابر وفي أثر جابر أو في حديث جابر بن عبد الله برواية: ولا نداء ولا شيء. قلت: وهذا صريح الدلالة في عدم جواز كل نداء للصلاة كنداء الصلاة جامعة. ولأن الأصل عدم التكليف، والأذان عبادة لا تثبت إلا بنص، وكذلك فإن التكبير بين يديها يقوم محل ماذا؟ محل الأذان. مفهوم ولا لا؟ مش في تكبير بين يدي صلاة العيد إن الناس إذا جاءوا المصلية؟ فهذا يعد بمثابة الإيه؟ النداء. فلا حاجة لنا للنداء لقيام التكبير مقام النداء. وثبت في الأحاديث أنه لا نداء ولا إقامة، لا أذان ولا إقامة. وفي رواية جابر أنه قال: ولا إيه؟ ولا شيء. قلت: أما الأثر الصلاة جامعة، ما كان يأمر المؤذن يوم العيد فهو مرسل الزهري. مرسل الايه؟ الزهري. ومعروف أن مراسيل الزهري كالريح. مرسل الزهري يعني الزهري ده تابعي صغير، يعني لم يكد يرى إلا صحابيا أو إيه، فكيف يقول الزهري قال رسول الله وبينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام إيه؟ زمان. بدأ اسمه مرسل، ومراسيل الزهري أوهى المراسيل، يبقى لا يثبت إيه؟ أثر الزهري في إثبات نداء الصلاة إيه؟ الصلاة جامعة. قلت: والقياس على الكسوف فاسد. وذلك لأنه قياس في مقابل نص، وأن الكسوف إنما هي صلاة غير مؤقتة، فاحتاج إلى الإيه؟ إلى النداء. صح؟ لان الكسوف ايه؟ ممكن الشمس تكسف الان وما عاملين ايه الصلاة ايه، لكن صلاة العيد بخلاف صلاة العيد فانها ماذا؟ مؤقتة معلومة. صحيح؟ فاحتجنا للنداء في الكسوف ليه؟ لانها غير مؤقتة، الناس يعلمون. ولا نحتاج للنداء في العيد لأن الناس يعلمون وقت العيد وزمن الايه وزمن العيد. قلت وعليه فلا نداء ولا شيء وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. وقد نقل الحافظ ابن حجر أثرا عن مالك رحمه الله قال سمعت غير واحد من علمائنا يقول لم يكن يوم الفطر ولا الأضحى أذان ولا إقامة. سمعت غير واحد من علمائنا يقول لم يكن يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قلت يظهر منه جريان عمل الأمة على أنه لم يكن أذان ولا إقامة ولا شيء يوم العيد. واضح يا طلبة العلم هذه المسألة؟ واضح؟ ما نريد معش أن نفتح باب السؤال، اعذروني في هذا لسبب ما، عشان ما الوقت ضيق خاصة والأسئلة تخرج بنا عن موضوع درسنا، فاجعلوا الأسئلة بعد الدرس لأن الأسئلة حق خاص ولأن الدرس حق إيه؟ حق عام. خاصة ولزالت معنا مسائل كثيرة في باب صلاة العيدين والوقت خرج من أيدينا، كانت الخطة أن ننهي كتاب صلاة العيدين أمس صحيح لنتمكن من إنهاء هذه الكتب الإيه؟ الأربعة قبل ماذا؟ قبل رمضان إن شاء الله تعالى. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يخطب خطبتين. ثم يخطب إيه؟ خطبتين. قلت بل هي خطبة واحدة، والمروي في كونها خطبتين لا دليل عليه، أو المروي في كونها خطبتين لا يثبت، وهو حديث سعد خطب النبي صلى الله عليه وسلم العيد خطبتين يفصل بينهما بجلس. يبقى المروي في كون خطبة العيد خطبتين وحديث سعد قلت هو ضعيف من رواية عبد الله بن شبيب، وهو ضعيف من رواية عبد الله بن شبيب وهو منكر الحديث. والأصل عدم التعدد، الأصل عدم الايه؟ تعدد، حتى يأتي دليل خاصة وأنه لا منبر يوم العيد يجلس عليه أو يستريح. ويظهر من قول سعيد لمروان أنها خطبة، ويظهر من قول بعضهم لمروان أنها خطبة من قوله قدمت الخطبة، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع. وقد نقل ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطبه بالتكبير بالحمد، ولم يأتي أبدا أنه افتتح خطبه بالتكبير. وقال مثله ابن القيم رحمه الله تعالى. والأثر المروي في الإكثار من التكبير يعني في ثنايا الخطبة عند ابن ماجه، والأثر المروي في الإكثار من التكبير في ثنايا الخطبة عند ابن ماجه فهو من حديث عبد الرحمن بن سعد، وهو وأبوه مجهولان. قلت والأصل أنها شبيهة الجمعة، الأصل أنها شبيهة لإيه؟ الجمعة، وإنما الجمعة خطبة واحدة تفتتح بماذا؟ بالحمد، وليس في ثناياها تكبير. وعليه فلا سنة في التكبير، لا في أولها ولا في ماذا؟ في ثناياها. طبعا أنا أعلم أن هذا العلم هو جديد على أسماع نفر منكم، وقد قالوا لنا قديما خير العلم ما كان جديدا على الإيه؟ على الأسماع، لأن عشنا زمنا طويلا على الموروث الفقهي، يعني الفقه الذي أخذناه ماذا؟ وراثة، وعشنا عليه تقليدا، وليس هذا بدين جديد، صحيح؟ إنما هو فقه الدليل الذي يجدد نضارة الفقه ويعيد للفقه نضارته، صحيح؟ ويوقظ الأمة من ثبات التقليد، وينبهها على الموروث الايه؟ على الموروث الفقهي الذي عاشت عليه زمنا طويلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: يحثهم في الفطر على الصدقة وفي الأضحى على الأضحية مبينا أمرهما. قلت صفة الخطبة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبهم يوم العيد فقال: أول ما نبدأ به من يومنا هذا، أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا. وفي رواية: ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه إلى من؟ إلى أهله. فتبين بذلك أن من فقه الخطبة بيان أحكام ماذا؟ الأضحية، صحيح؟ وأما اشتمالها، وأما اشتمالها على الحث على الصدقة لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء في مصلى العيد فوعظهن وقال: تصدقن وما قاله المصنف إنما هو من فقه الحال، وهو أصل. ما هو الأصل؟ موافقة المقال لماذا؟ للحال، صح؟ ما يجيش واحد في خطبة العيد يخطبهم عن عذاب القبر والناس فرحون مسرورون بماذا؟ بالعيد، صح؟ ولا يأتي أحد يخطبهم في العيد أكلمهم عن انكسارات المسلمين وهزائم المسلمين وكذا، وإنما فقه الخطبة يقتضي موافقة المقال لماذا؟ للحال. فرايح تكتب تعطي درس في طلبة جامعة تروح تكلمهم عن الطلاق هم عارفين يتجوزوا أصلا هذا ما ينبغي. طلب الجامعة بتحدثهم عن الشباب, حدثهم عن شباب الصحابة وكيف كانوا, حدثهم عن علو الهمة, تحدثهم عن شاب نشأ في طاعة الله. يبقى إذا من فقه الخطبة أن يوافق المقال الحال كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قلت كما يستحب في الخطبة اشتمالها على موعظة النساء لما صح من تقصد النبي صلى الله عليه وسلم النساء موعظة كما جاء في حديث بلال حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم النساء فوعظهن. يبقى إذن يستحب في خطبة العيد ثالثا أن تشتمل على ماذا؟ موعظة خاصة بالنساء. ليه؟ لأن النساء لا تكاد تخرج إلا إلى مصلى العيد, ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج عامة النساء في مصلى العيد. قلت رابعا ويستحب في خطبة العيد أن يكون فيها من البشر والفرح والسرور, لأن الأصل في العيد أنه أذن لنا فيه بماذا؟ ها؟ بالفرح, ولنا في العيد فسحة كما لو حدث الخطيب الناس عن انتصارات الإسلام وأيام الإسلام المجيدة, هذا شيء مهم. طيب واضح, فهذا أيضا مما يستحب في خطبة العيد. ويستحب رفع الصوت فيها ككل خطبة, لأن معنى الخطبة في اللغة فيه معنى الرفع الصوت. خامسا ويستحب اتكاء الخطيب على عصا لما صح في فعله صلى الله عليه وسلم من اتكائه على العصا للسيف. وأما ختم الدعاء ختم الخطبة بالدعاء فليس فيه شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى ويسن التكبير ليلتي العيد, ويسن التكبير ليلتي العيد. قلت والذي يظهر وجوبه لا استحبابه خلافا لمذهب المصنف رحمه الله لقوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون, وقوله تعالى في الآية ولتكبروا الله هو في أحد تفسيرات أهل العلم تكبيرات العيد, والآية نص على الوجوب كما لا يخفى. قلت وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كل ما كان من شعائر الإسلام الظاهرة فهو أقرب إلى معنى الوجوب من الاستحباب, والتكبير شعيرة ظاهرة. كذا من عناية الشارع به حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أيديهم أي بالتكبير ذاك فوق يرفعون أيديهم بالتكبير يرفعون أصواتهم بالتكبير حتى تقطع حناجرهم كما روى أنس وترتج المدينة بتكبير الصحابة رضي الله عنهم كما كان يفعله عمر، رضي الله عنه وارضاه، فيكبر يعني بقبته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون، أي بتكبير عمر رضي الله عنه. عمر هذا ثابت في الصحيح. لا شك أن هذه أربعة أدلة ظاهرة الدلالة في إجابة التكبير على عموم الأمة وجوبا كفائيا لأمره بذات التكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم، صحيح. ثم علل التكبير بقوله على ما هداكم، وهذا التعليل يوجبه، لأن التكبير إنما شرع شكرا لله تعالى على ما هدانا إليه بدلالة ختم الآية قال ولعلكم تشكرون. ثانيا عناية الشارع به، فقد رأينا كيف أن الصحابة كانوا من عناية بالتكبير حتى أنهم كانوا يرفعون أصواتهم به شديدة حتى تقطع ماذا حناجره، وعمر كان يتكلف أن يكبر بقبته بمنى حتى يسمعه أهل المسجد فيكبرون، أي بتكبير عمر رضي الله عنه، فيرتج المسجد ومن فيه. كما أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان على قاعدة يقول كل ما كان من شعائر الإسلام الظاهرة كان إلى الوجوب ماذا أقرب، ولا شك أن التكبير من شعائر الإسلام الظاهرة كما هو بين. فهذه أربعة أدلة في وجوبه خلافا لمذهب المصنف، وقد ذهب إلى ماذا؟ إلى استحبابه. نعم، لا، وجوب كفائي، وجوب كفائي. فرع في صفة التكبير، قلت ولم يرد في صفة التكبير شيء مرفوع، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمروي في صفة التكبير إنما هو موقوفات، أي على نفر من الصحابة رضي الله عنهم، فصح عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود، فصح عند ابن أبي شيبة عن ابن مسعود رضي الله عنه كان يكبر، أي ابن مسعود، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. قال العلامة الألباني ورواه ابن أبي شيبة بتشفيع التكبير، يعني مرتين، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. بعض المفسرين ذكر قصة لهذا التكبير، وإن كان لها معنى صحيح لكن الأمر موقوف على ثبوت الأثر، أن إبراهيم لما وضع المدية على رقبة إسماعيل عليه الصلاة والسلام ليذبح، فقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فنزل جبريل عليه السلام من السماء فقال الله أكبر لا إله إلا الله، فرفع إسماعيل رأسه وقال الله أكبر ولله الحمد. طبعا القصة فيما يظهر من سياقتها أنها موافقة، لكن طبعا لا ندين لله عز وجل إلا بما ثبت وعلمنا إسناده، وإن كان بعض فضلاء المفسرين قد ذكر هذه القصة على التكبير، لأن إبراهيم قال الله أكبر الله أكبر، فنزل جبريل من السماء يقول لا إله إلا الله، فرفع إبراهيم رأسه وإسماعيل نظرا، فلما وجد جبريل قد نزل بالكبش من السماء قال الله أكبر ولله الحمد. فنرى القصة موافقة، ولكن ما كل كلام يعجبنا نجعله ماذا؟ نجعله دينا، وما كل كلام يوافق نجعله شريعة، فإن الشريعة كما نعلم لا تثبت إلا بماذا؟ إلا بدليل. أما الصفة الثانية للتكبير فقد صح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يقول: الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا. ونرى أن الصفة الثابتة عن ابن عباس فيها شيء من تأول القرآن: ولتكبروا الله على ما هداكم. فابن عباس في هذه الصفة كان متأولا للقرآن. قلت: وصح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه: الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. قلت: وهذه الموقوفات لها حكم الرفع، لماذا لها حكم الرفع؟ قلت: أولا لأنها مفسرة للقرآن متأولة له، ولأنه لا مخالف لها، يعني من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنها شعيرة ظاهرة يصدق عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه وماذا وأصحابي. يبقى هذه المسألة الثانية معنا يا طلبة العلم، مسألة الأولى كانت في حكم التكبير، والمسألة الثانية كانت في صفة الإيه؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد أحدث أو أحدث في هذا الزمان زيادة لا أصل لها، فكيف لو أدرك الحافظ زماننا؟ وكلما بعد الزمان عن زمن النبوة كلما لا شك كان الناس إلى البدعة أقرب منهم إلى السنة، وكلما اختفت إليه السنة. فتأمل، قال الشافعي رحمه الله: وقد خالف الجمهور في هذا بزيادة، يعني في التكبير. قال بالك زميل الآل الشافعي، ومن عجب أنهم ينسبون هذا التكبير الذي فيه زيادات الصلاة لمن؟ قال الشافعي رحمه الله: وقد خالف الجمهور في هذا بزيادة من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ولكن الأول أرجح. قد يقول قائل: وما يغضبك؟ نحن نصلي على النبي يا أخي، ها؟ ونحن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين. عطس رجل إلى جوار عبد الله بن عمر فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال له ابن عمر: إنا لنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل حين، لكن ما هكذا علمنا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن تتبدل لفظة، لما قال الصحابي: ورسولك الذي أرسلت، قال: ونبيك الذي أرسلت. لأن الدين ماذا؟ لأن الدين توقيف، ليس لنا منصب الاختراع، صحيح، وليس لنا منصب التأليف والزيادة. فتأمل، إنما الدين توقيف، كتابه إيه؟ وسنة. فالشافعي نفسه نص على هذه الزيادات وأنها ليست ماذا؟ ليست من السنة. يبقى هذه المسألة الثانية معنا في صفة الإيه؟ التكبير. قلت: فائدة، ويستحب التنويع من دون الاقتصار على صفة واحدة. ليه يستحب ان احنا ننوع ما بين تكبير ابن مسعود وابن عباس وسلمان؟ لان هذا احفظ للدين واقرب الى كمال الاقتداء والايه والتأسي، لان اذا فعلنا شيئا واحدا فقد تأسينا في جنب ايه واحد، لكن اذا فعلنا هذه الصيغ الثلاث فان بهذا نكون قد تأسينا من في كل ماذا؟ في كل جانب. ربنا قال: ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. هذه الآية فيها نص على وجوب عموم الاقتداء والتأسي، صحيح، به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه. واضح يا طلبة العلم؟ نعم معي. نعم أقرب إلى ماذا؟ أقرب إلى الخشوع. هذا قاله الشيخ ابن عثيمين وهو كلام جيد بارك الله فيك. نعم تسأل الشيخ ابن عثيمين عن الدليل، والظن بالشيخ ابن عثيمين أنه لا يقول إلا بدليل. لماذا بقى؟ كل ما كان من شعائر الإسلام الظاهرة كان إلى الوجوب أقرب. تمام، هذا الكلام لا شك جيد. ولاحظ أن الشيخ في القاعدة لم يجزم، إنما قال كان إلى الوجوب أقرب، وهذا نتعلم منه التحفظ فين؟ في العبارة. تمام، ومصيبة الإنسان أبدا في لسانه خاصة طالب العلم، مصيبة الإنسان دايما فين؟ في لسانه. شوف عبارة ايه، تأمل. وسأذكر لك طريفة، يعني مرة واحد من الطلبة في مجلس، هذا المجلس كان فيه ذكر مسألة اجتماع الجمعة والعيد، فجرأ هذا الطالب فقال ايه، لا نعلم دليلا على ان الجمعة يندفع وجوبها باجتماعها مع الايه، مع العيد. شوف كلمة لا نعلم، اليس الاولى بي ان يقول لا ايه، لا اعلم. لماذا تنفي العلم عن من؟ صحيح، فما كان الا ان قلت انت لا تعلم غيرك يعلم. ثم نظرت الى اصغر طالب في المجلس وقلت يا مصطفى انت تعلم؟ قال نعم. قلت علمه اياه فانه لا يعلم. فالذي نتعلم منه الشيخ ابن عثيمين كان دقيقا في اللفظ، لم يجزم بالايه، بالوجوب، لانه بيقاعد قاعده واضح. ودي مساله مصيبه كبرى في بعض الطلب، دائما لما يتكلم بخطاب التعميم، يقول لك لا يصح مش عارف الباب كذا، لا نعلم كذا. يا اخي تكلم ايه، قل لا اعلم كذا، صحيح، قل علمي انه ما صح في هذا الايه. فانت بهذا لا تنفي مطلق العلم، انما تنفي علم ايه. فالشيخ ابن عثيمين قاعد هذه القاعده مع ضبط من قوله ماذا، كان اقرب الى الايه، الى الوجوب. كل ما كان من شعائر الاسلام الظاهره كان اقرب الى ايه، الى الوجوب. كالاذان، فهو من شعائر الاسلام الايه، الظاهره، لانه اعلان عن دينك، دعوه الى الايه، الى الدين، اظهار قوه الاسلام. فكل هذه المقاصد تدل على الايه، على الوجوب. التكبير لماذا شرع؟ شكرا. والشكر واجب ولا لا؟ شكر واجب، صح، بدليل ربنا قال إن شكرتم ولئن كفرتم، فجعل في مقابل الشكر الكفر، بما دل على وجوب ماذا؟ شكر. وهدد من لا يشكر ببيه، بضياعه، بضياع النعم، ولئن كفرتم إن عذابي، بل توعده بالعذاب. فلما كان التكبير إظهارا لدين الله عز وجل وإعلاء لكلمة الله، ولذا الصحابة كانوا يرفعون إيه؟ أصواتهم به حتى تقطع حناجرهم، فهذا فيه إعلاء لدين الله، إعلاء لكلمة الله. كل هذه المقاصد واجبة ولا لا؟ فلما وجبت المقاصد وجبت الإيه؟ الوسائل، لأن الوسائل لا أحكام الإيه؟ إعلاء دين الله واجب ولا لا؟ شكر نعمة الله على الهداية واجب ولا لا؟ طب كيف تتوصل إلى هذا؟ بالتكبير ورفع الصوت به. فلما وجبت الغاية وجبت الايه؟ الوسيلة. هذا واضح؟ طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن التكبير ليلتي العيد. قلت إجماعا لا خلاف على أن مبدأ التكبير يكون من ليلة العيد، وإنما الخلاف بينهم فيما يأتي. أولا، في كونه دبر الصلوات كما قال المصنف خلف الفريضة جماعة، قلت ولا دليل عليه، في كونه خلف الفريضة ولا في كونه جماعة. ذلك ما بوب الإمام البخاري بابا، قال باب التكبير في أيام منى. فتبين من هذه الترجمة تعلق التكبير بالزمان لا بالإيه؟ لا بالمكان، هذا أولا، وأن التكبير مشروع في كل الزمان دون خصوص الزمان. من أخطائنا في التكبير أن نقصر التكبير على ماذا؟ على دبر الصلوات، فلا نكاد نكبر إلا دبر الصلوات، وإنما الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكبرون كل إيه؟ كل وقت. ولذا بوب الإمام البخاري باب التكبير أيام إيه؟ أيام منى، يعني التكبير مشروع فين؟ في كل أيام منى، من غير تخصيص الصلوات ولا من غير ماذا؟ تخصيص المكان. لأن من أخطائنا في التكبير ما يكون من تخصيص المكان فلا نكبر إلا فين؟ في المسجد، وما يكون من تخصيص الزمان لا يكون إلا في ماذا؟ ها؟ إلا دبر الصلوات، بينما التكبير مشروع كل وقت. ولتعلم وقد تسأل لماذا كل وقت؟ هذا من باب إظهار ماذا؟ عزة الإسلام وإظهار الفرحة بماذا؟ بالعيد وما شرع الله تبارك وتعالى لنا. وهذه مسألة مهمة. واضح؟ فهذا من باب إظهار شعائر الله عز وجل، ومن باب إظهار أو إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وهو ما يكون من رفع الصوت به. فلا تفوتك هذه السنة. قال من فجر عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. قلت ولا يصح الحديث، من أن منتهى التكبير إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه من رواية عمرو بن شمر وجابر الجعفي. الحديث المروي عن ابن عباس أن عصر آخر أيام التشريق هو منتهى التكبير، هذا لا يثبت. قلت بل منتهى آخر أيام منى، آخر أيام منى، وهو اليوم 14 من ذي الحجة، 13 عذرا، 13 من ذي الحجة، فينتهي التكبير بمغرب يوم 13. قال المصنف إلا المحرم فمن ظهر النحر، يعني تكبير المحرم ينتهي من ظهر ماذا؟ النحر. واضح؟ قلت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر إلى الجمرات، فانتهى تكبيره إلى ماذا؟ إلى الجمرة صلى الله عليه وسلم. قال وهو شفع. قلت يعني رجح المصنف رواية من؟ ابن مسعود بشفع التكبير. قال والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. وقد سبق أن التكبيرات الزوائد ما لها؟ واجبة، وأن الخطبة واحدة، تكلمنا عن وجوبها وأنها واجبة، ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها. يبقى هذه مسألة في النفل قبل العيد أو بعد العيد، هل لصلاة العيد نفل سابق أو نفل تابع؟ قلت وقد أخرج البخاري رحمه الله تبارك وتعالى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، قلت غير أنه قد صح عن أبي سعيد الخدري أنه قال كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا. فإذا رجع يعني إلى بيته صلى ركعتين، قلت والمثبت مقدم على ماذا؟ على النافي. ابن عباس نفى البعدية، لكن أبا سعيد أثبت ماذا؟ البعدية. يبقى علمنا الآن سنة عزيزة جدا، وهي سنة صلاة ماذا؟ ركعتين. قلت والمثبت مقدم على النافي كما هو متقرر أصوليا، ويمكن حمل حديث عبد الله بن عباس على أنه لم يصلي قبلهما ولا بعدهما في المصلى، يعني لم يصلي في المصلى سوى ماذا؟ ركعتي العيد. ويحمل حديث أبي سعيد رضي الله عنه على أنه صلى يعني في بيته، ويقوي مشروعية هاتين الركعتين هو أن العيد أشبهت الجمعة، والجمعة لا سنة قبلية لها، صحيح؟ غير أن الجمعة لها سنة بعدية كما هو معلوم. وصلاة هاتين الركعتين ينصره أصل شرعي، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى فريضة إلا وصلى بعدها أو قبلها جبرا لها. والقول بأن هاتين الركعتين البعدية هما ضحى، الكلام إلى هنا مفهوم ولا لا؟ بعض الناس يقول ان اثر ابن عباس مقدم على اثر من؟ ابي سعيد. نقول لا حاجة لنا الى ترك اثر والعمل بالاخر، والاولى بنا ماذا؟ الجمع. فنحمل حديث ابن عباس انه لم يصلي في المصلى لا قبل ولا بعد، ونحمل حديث ابي سعيد على انه صلى فين؟ في بيته ركعتين ولم يصلي قبل العيد شيئا. حديث أبي سعيد ينصره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما صلى الجمعة لم يتنفل قبلها وتنفل ماذا؟ بعدها، والعيد شبيهة ماذا؟ الجمعة. ثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صلى فريضة إلا وصلى قبلها أو بعدها نفلا جبرا لها وإكمالا لها، فهذا الأصل يصدق على صلاة به العيد. لكن جاءتنا مشكلة أن بعضهم افترض أن هاتين الركعتين هما ضحى وليست سنة عيد. هذا الكلام جيد يا طلبة العلم؟ هل يمكن فعلا أن تأول هاتين الركعتين على أنهما ضحى؟ لماذا يا شيخ ولي؟ وهل يلزم أن من صلى صلاة في وقت الضحى أن تكون ضحى؟ فوقت الضحى يشمل كل كل صلاة. ممكن تصلي في وقت الضحى استسقاء، ممكن تصلي في وقت الضحى كسوفا، ممكن تصلي في وقت الضحى تحية مسجد، وممكن تصلي في وقت الضحى نفلا مطلقا، وممكن تصلي في وقت الضحى ركعتين يعني كما قال بعض أهل العلم حاجة، ممكن تصلي في وقت الضحى ركعتين قضاء للوتر، فالاحتمال ضعيف. قول. طب ما أبو سعيد لم يوضح أنه معيد. ده يقول احتمال أنهما تبع البري تبع البري. يعني ده يقوي انهما ضحى. طب ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي سنة الجمعة في البيت، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم اغلب ما يصليه من السنن فين؟ في بيت. قول شوف يا طلبة العلم، احسنت اولا. ثانيا الكلام يفهم بسياقته، الكلام يفهم بايه؟ بسياقته، تمام؟ الكلام يفهم بايه؟ فابو سعيد قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم العيد، يبقى ابو سعيد بيتكلم عن ايه؟ يبقى اي كلام بعد كده هيقوله ابو سعيد يبقى تبع لمن؟ قال لم يصلي قبلها، قبل ماذا؟ العيد. وصلى بعدها ركعتين فين؟ فسياقة الكلام انهما ماذا؟ انهما تبع للايه؟ للعيد، انهما تبع للعيد، واضح؟ وهنا نقول ان اصل الكلام، اصل فهم الكلام يكون فين؟ في سياقة الكلام. نعم يا طب ما احنا بنثبت بحكاية الفعل السنية، احنا ما اثبتناش الوجوب، احنا قلنا ان هاتين الركعتين واجبتان، انا ما قلت هذا، قلت والقول بانهما ضحى هو قول ضعيف. فسياقة كلام ابي سعيد، فسياقة رواية ابي سعيد تدل على تعلق هاتين الركعتين بالعيد. بدليل نفيه، نفيه ماذا؟ ها؟ الصلاة قبلها لإثبات الصلاة بعدها، صحيح؟ خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم كان أغلب فعله الضحى أربع ركعات ويزيد عليها. لحظة بس عشان نتفهم هذه المسألة، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي الضحى كم؟ أربع ركعات في غالب فعله، يبقى إذن القول بأن الركعتين دول ضحى ده بعيد. ليه؟ لأن الغالب على فعله صلاة الضحى كم؟ أربعة، فيبعد أن تكون هاتين الركعتين هما إيه؟ هما ضحى، صحيح؟ هما إيه؟ هما ضحى. قلت ولا يكفي لمجرد أنه، ولا يكفي أنه صلى الله عليه وسلم لمجرد أنه صلاهما يعني في وقت الضحى أن تكون ضحى، فهذا ليس بكافي للإثبات. حمد الله. واضح يا طلبة العلم؟ طيب بهذا انتهى كلام المصنف رحمه الله، بقيت معنا مسائل في صلاة العيد، فنقول فصل تكميل. قول يا أستاذ. ما احنا قلنا المثبت مقدم على الايه؟ ده في اول الكلام، صحيح؟ معلش اتركوا الاسئله لاخر الدرس رجاء حتى ننهي المسائل. يبقى المساله الاولى في اجتماع الجمعه والعيد، اذا اجتمع الجمعه والعيد في يوم ايه؟ واحد. قلت فقد اخرج ابو داود وغيره من حديث ابي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. وفي حديث معاوية رضي الله عنه أن زيدا سأله كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجتمع الجمعة والعيد، فقال له معاوية صلى العيد ثم رخص في الجمعة، ثم رخص في الجمعة وقال من شاء أن يصلي فليصلي. قلت وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتمع عيدان في يوم واحد، من أراد أن يجمع فليجمع ومن أراد أن يجلس فليجلس. قلت وعليه أنه متى اجتمع الجمعة والعيد في يوم واحد لم تجب الجمعة على من صلى ماذا؟ العيد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من شاء أجزاءه من الجمعة. ولكن هذا مشروط في حق من صلى إيه؟ العيد. لكن هذا أن رجلا لم يصلي العيد في هذا اليوم عاد إلى وجوب إيه؟ الجمعة. إنما مسألتنا في من صلى العيد يرخص له في ترك ماذا؟ ترك الجمعة. هذا واضح لديكم؟ قلت ثانيا وأن الأحب في حق الإمام إن لم يجب صلاته الجمعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا مجمعون. لكن الإمام له حكم إيه؟ خالص خاص به لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنا إيه؟ لمجمعون. فالإمام إنما يصلي ويجمع بهم. واضح؟ نعم. إيه؟ مجمعون يعني هنصلي الجمعة يعني. وعليه فإن الرخصة خاصة بمن صلى العيد ولا تشمل الرخصة الإمام. قلت وفي هذه الأحاديث دلالة على وجوب ذات العيد. ليه؟ لأن العيد دفعت الايه؟ الجمعة وأسقطت الجمعة. هل تسقط السنة الواجب؟ لا يسقط الواجب إلا ليه؟ إلا الواجب. معلش أمهلوا الأسئلة دلوقتي. فرع صلاة الظهر. طيب من صلى العيد ولم يخرج للجمعة هل يصلي ظهرا؟ ها؟ هذا في قول بعضهم. قلت صلاة الظهر في حق من صلى العيد ما لم يجمع. فذهب الشوكاني إلى أنه ما سقطت الجمعة سقط ليه؟ سقط الظهر. شوف الكلام، لما سقطت من عليه الجمعة يبقى سقطت ليه؟ الظهر. لأن الصلوات في أصل التشريع كم؟ خمس. وهذا الرجل حاسق عليه انه صلى ايه؟ الفجر، العيد، العصر، المغرب. كلام الشوكاني قوي ولا لا؟ قوي وفي نظر. صحيح. ولان الجمعه هي اصل وان الظهر فرع، فلما سقط الاصل سقط الفرع. وفي ذلك أثر عبد الله بن الزبير أنه صلى بهم العيد فلم يخرج لهم إلا العصر، ففهموا منه سقوط ماذا؟ الظهر في حق من صلى العيد بدلا من الجمعة. قلت ولكن الأحوط هو فعله الظهر، لأن من سقطت عنه الجمعة عاد إلى أصل الإيه؟ الوجوب. ما هو أصل الوجوب؟ الظهر، لأن من سقطت عنه الجمعة عاد إلى أصل الوجوب وهي صلاة الظهر. وكون عبد الله بن الزبير لم يخرج إلا العصر فهذا لا يعني أنه لم يصلي الظهر، لأنه محتمل أن يكون صلاها فين؟ في بيته، صحيح؟ وأما قوله خمس صلوات في اليوم والليلة فإن العيد حالة عارضة، لا تدخل تحت عموم ماذا؟ هذا الحديث. يعني ما يجيش يقول لك الحديث قال خمس صلوات، تمام؟ نقول له هذا الحديث بيتكلم عن الحال الايه؟ العامة. أما الحال العارضة دي هي ايه؟ صحيح ولا لا؟ زي أنت متعود بتنام بعد العشاء، تقول لا أنا ما أقدر، لازم أنام بعد العشاء، مش ممكن تبقى عندك حالة عارضة، يوم في زواج، صح ولا لا؟ يوم في أضياف، فتضطر لماذا؟ لأن تسهر معهم. فإذا العارض لا يدخل تحت الايه؟ تحت العموم، العارض لا يندرج تحت العموم. قلت وإنما أسقط العيد الاجتماع والخطبة ولم يسقط الصلاة. خاصة وليس عندنا نص على ترك الظهر، فنحن إذن على ماذا؟ على الأصل. نعم، ليس عندنا نص على ترك الظهر، هو الحديث في ترك الجمعة لكن ليس في ترك الايه؟ الظهر. فنرجع الى ماذا؟ ما هو الأصل؟ وجوب صلاة ماذا؟ الظهر. نعم، نعم صحيح. قلت فكيف إذا كان العيد في يوم آخر فوجب ووجبت معه كم؟ خمس صلوات، فهل تسقط صلاة بعلة فهل تسقط صلاة من هذه الست بعلة حديث العموم اللي هو خمس صلوات، أم يقال لأنها من الحال العارضة؟ طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، استحباب سماع الخطبة، ولا يجب سماع الخطبة لما أخرج أبو داود والنسائي وغيرهم وهو صحيح، عن عبد الله بن السائب، عن عبد الله بن السائب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الصلاة، يعني يوم العيد، قضى الصلاة يعني يوم العيد، فقال إنا نخطب، إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، وفي رواية النساء من أحب أن ينصرف فلينصرف. ومن أحب أن يقيم للخطبة فليقم. قلت وهذا صريح في عدم وجوب سماع الخطبة، وقد انعقد الإجماع على عدم وجوب سماعها. ويتأكد هذا بأنه إنما أخرت الخطبة، ليه أخرت الخطبة؟ عن الصلاة حتى لا يحبس الناس، لأجل ماذا؟ لأجل الصلاة، بخلاف الجمعة أخرت الصلاة وقدمت ليه؟ الخطبة، لتحبس الخطبة الناس لأجل ماذا؟ لكن في العيد قدمت ليه؟ الصلاة، لئلا تحبس الناس ماذا؟ عن الخطبة. ولذا كان من فعل أمراء بني أمية أنه قدم الخطبة على ماذا؟ على الصلاة. ولماذا قدم الخطبة على الصلاة؟ ليحبس الناس على الخطبة. وكان هذا من إحداثه عفى الله عنه. ولا تقاس خطبة العيد ها هنا على الجمعة. ما ممكن أحد يقول لك لا يجب سماع خطبة العيد كما يجب سماع خطبة الايه الجمعة، وخطبة الجمعة سماعها ماذا؟ واجب، بدليل ان قال من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة ايه. قلت ولأن القياس ها هنا فاسد الاعتبار، لأنه قياس في مقابل نص، ولمفارقة خطبة العيد لخطبة الجمعة. لما نيجي ننظر نلاقي خطبة العيد تفارق خطبة الجمعة، خطبة الجمعة ماذا؟ لكن خطبة العيد، خطبة الجمعة لها منبر، خطبة العيد ليس لها منبر، خطبة الجمعة قبل الصلاة، خطبة العيد بعد. يبقى هناك مفارقة بين المقيس والمقيس، وهذه المفارقة بين المقيس والمقيس عليه تمنع القياس. فرع، وخطبة العيد لا منبر لها، لأنه لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج المنبر لها، بل قيل لمروان خالفت السنة وأخرجت المنبر. ويكفى هذه المخالفة في كراهة إخراج، في كراهة إخراج المنبر يعني لهذه الخطبة، خاصة وأنها في المصلى لا في المسجد. والمصلى ليست له أحكام المسجد، وعليه فلا يقاس المصلى على المسجد، ولا تقاس خطبة العيد يعني على خطبة ماذا؟ الجمعة. وعليه فخطبة الجمعة لا منبر لها كما تقدم، خطبة العيد لا منبر لها كما تقدم. اعتقد ان بهذا يا طلبة العلم اكون قد انهيت معكم اول باب من ابواب دراستنا المباركة هذه، الا وهي دراسة كتاب التسهيل، او تحديدا دراسة كتاب صلاة العيدين. وهذه لا شك بشرى، تحمل في طياتها بشريات، فإن الأمر إذا بدأ على خير ما يبدأ إتماما فيوشك أن ينتهي على ما بدأ به إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا شك أن هذا مما يعني يرفع هممنا ويشحذ الواحد منا على هذه الدراسة، خاصة وقد رأيت أن الدراسة قد ارتضيت لكم أن تكون بين بين، لا هي إلى تطويل وإسهاب وتفصيلات تؤدي إلى شتات، ولا هي دراسة مختصرة لا تحمل لك إلا شيئا من الثقافة العلمية التي لا تشفي غليل الطالب، وإنما رضيت أن تكون الدراسة متوسطة بين هذا وهذا، لنجمع بها الغايتين معا، غاية طلب العلم مع غاية إتمام دراسة الكتاب. وظني أن هذه الطريقة مرضية لكم، ولعل هذه الطريقة قد بدأنا بها في درس الجمعة خاصة وبدأت تؤتي ثمارها، وقد رأيت هذا في أوراقكم لما تم تصحيحها فإن نسبة عالية جدا من الطلبة قد حصلت درجة 90%، لعل هذه النسبة تصل إلى النصف تقريبا. ولذا يعني أعددت إليكم إن شاء الله تعالى جوائز طيبة جدا، وبإذن الله سوف نوزعها في الجمعة المقبلة مع دراسة الباب الثالث من أبواب كتاب الطهارة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتواصل هذا الخير وأن يتمه رب العالمين سبحانه وتعالى علينا، هو لي ذلك والقادر عليه. وبقيت معي كلمة، هذه الكلمة كانت بإعاذ من بعض الإخوة من طلبة العلم، هو يسأل عن حال نعيشها هذه الأيام، وهو يقصد بهذه الحال مجالسنا على وجه الخصوص. فأقول هنا كلمة، لا شك أن طلبة العلم تفرقوا بعد هذه الفتنة الأخيرة، وأن هذه الفتنة جذبت أفرادا كثيرين إليها، فبعد أن كانوا طلبة علم صاروا رجالات ماذا؟ سياسة. وقد رأيناهم وقد تبدلت ملابسهم، ومع تبدل ملابسهم تبدلت ماذا؟ أفكارهم وعقولهم. صحيح؟ فلا تشغل نفسك ولا تحفل به، صحيح، ولا تعتبر بكثرة أو قلة يوما من الدهر، فإن الله تعالى يقول لئن يهدي الله بك ماذا؟ رجلا. وأنا لا تعنيني الكثرة ولا تعنيني القلة يوما من الدهر، ودائما ما أقول رب درهم سبق ماذا؟ ألف درهم. رب درهم سبق ألف إيه؟ ألف درهم. وصاحب الحق لا يشك فيه ولو عرضت عليه شبهات بعدد ذرات الرمل وحبات الماء، كما قيل العاقل لا تستفزه ماذا؟ الشبهات. العاقل لا تستفز ماذا؟ الشبهات. وطلبة العلم يصدق عليهم قول القائل قديما، كانوا إذا عدوا قليلا فصاروا اليوم أعز من الايه؟ من القليل. وقليل من الناس من يصبر على هذه الايه؟ على هذه الطريق، أي طريق العلم والطلب، قليل من الناس من يصبر عليها وعلى لأوائها وعلى تعبها ونصبها. ولذلك ترى أن الكثير يتساقطون في هذه الطريق، وقليل منهم من يثبت على هذه الطريق. فطريق العلم كما تعلمون هي طريق شاقة وطريق طويلة، ومن هنا كان شرط الخضر على موسى في أول اللقاء بينهما ماذا؟ الصبر، إنك لن تستطيع معي إيه؟ معي صبرا. وأنت الآن على نفسك بصيرة، أو لك على نفسك بصيرة، بل الإنسان على نفسه، وقد قال لك صلى الله عليه وسلم احرص على ما ما ينفعك. صحيح، احرص على ما ينفعك. فلا يعنينا هذا الأمر، ونحن على ما نحن عليه، وقد أبصرنا فيما نحن عليه خيرا كثيرا، وجدنا طعمه في حلوقنا، وأبصرنا بأعيننا ثمرته وزهرته. إن شاء الله تبارك وتعالى يكون موعدنا في الغد مع باب جديد، ألا وهو باب الاستسقاء. الاستسقاء ولا الكسوف؟ استسقاء غرني أحمد. طيب نفتح باب الأسئلة، ولكن إذنوا أن نقدم هذين السؤالين لأنهما كتب في أوراق. يقول القائل، أليس القيام من أركان الصلاة؟ فلماذا إذا صلى الإمام جالسا نصلي جالسين؟ أولا القيام واجب على الراجح، ونصلي جالسين لوجوب الاقتداء بمن؟ بالإمام، فيسقط عنا الواجب لواجب أعلى وهو الاقتداء بليه؟ بالإمام، كما حصل معكم في صلاة العصر، فأنتم قمتم إلى الركعة الثالثة من غير التشهد. لماذا؟ لأن إمامكم نسي فقام، صحيح؟ فسقط عنكم وجوب التشهد بوجوب أعلى وهو وجوب التأسي والاقتداء، وهو وجوب التأسي والاقتداء. واضح؟ فنقول إنما الواجب القيام واجب، ويسقطه واجب أعلى ألا وهو واجب الاقتداء بمن؟ بالإمام. قول يا حازم. نعم كيف يعني؟ اللي حصل للمأموم لا، انما ان ادرك ركعته مع امامي ما عليه ركع، ان تأخر عنه بحيث انه تأخر عنه بركن فانه يدرك هذا الركن ويتبع امامه. المسافة من السفر الى المنوفية تعد سفرا وتسري فيها احكام السفر. هل الاعتكاف في معنى شد الرحال؟ نعم، الاعتكاف نوع من انواع شد الرحال، ولذا على الراجح ان الاعتكاف لا يشرع الا في المساجد الثلاثة. نعم تقول ام عطية كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الحيض شيئا، فمتى حصل الطهر؟ انا قلت بعد الحيض، انما بعد الطهر، كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، فان طهرت امرأة فلا اعتبار باي صفرة او قدرة بعد طهرها. سائل هل يجزئ في العقيقة للمولود الذكر شاة واحدة وما شروطها؟ تجزئ شاة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فمن لم يستطع شاتين أجزأه ماذا؟ أجزأته شاة واحدة عن العقيقة. وقد صح عن أنس رضي الله عنه أنه لم يجد ما يعق به عن بعض ولده، فذبح أنس رضي الله عنه جزورا ولم يتكلف ماذا؟ شاتين. والأصل أن المرأة إذا كان لا يستطيع يجاوز ما لا يستطيع إلى ما يستطيع، ولكن هل في الشاة العقيقة شروط؟ فالراجح عند جمهور أهل العلم أنه لا شروط لشاة العقيقة، لأن شاة العقيقة في الأصل سنة، والسنن الأصل فيها التوسعة وعدم التضييق، بخلاف شاة الأضحية فإنها واجبة كما جاء في الحديث من كان له سعى ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، فوجبت شاة الأضحية. فلما وجبت شاة الأضحية جاء الشرع فيها بماذا؟ بتكليفات في السن، صحيح، وبتكليفات في الزمن، وبتكليفات إلى آخره، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال له لا أجد غير عناق. ما العناق؟ أنثى الماعز التي عمرها 4 أشهر. فقال له تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك، تجزئ عنك ولا تجزئ عن أحد بعدك. فتبين لنا إخوة الإسلام من هذا أن الأضحية مشروطة، بخلاف العقيقة فإنها ليست ماذا؟ ليست مشروطة. واضح؟ تفضل يا شيخ وليد. نعم صحيح هذا، نعم قلت هذا لعدم وجود أصلا ذكر بين تكبيرات العيد 7 أو 5، والذي يقوله بعض أهل العلم من وجود ذكر فهذا مما لا دليل عليه، هذا مما لا دليل عليه، إنما هم تأولوا قول الله تعالى وأقم الصلاة ليه؟ لذكري. فقالوا إذن طالما أن الصلاة شرعت لذكر الله يبقى يكون بين تكبيرات العيد ذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلت إن العبادات لا تثبت بمثل هذا الاحتمال ولا بمثل هذه الأدلة المجملة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بالصحابة رضي الله عنهم مرات ومرات، قريبا من 20 مرة صلى بهم ماذا؟ العيد عليه الصلاة والسلام. فلم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أو أثبت في هذه 20 ذكرى أو أمرهم بذكر. ومعلوم أن الله تعالى أوجب على نفسه بيان شرعي، فلو كان الذكر بين التكبيرات مشروع لبينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ لأن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما أنزل إليهم، ولأن الله تعالى قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، والأصل عدم للتكليف، والله تعالى على وعده. نعم نعم إن انتظر بقدر ترداد النفس فلا بأس، لكن ينتظر فترة زمنية، كان يقول الله أكبر ثم يسكت فترة زمنية الله أكبر، هذا ما لا أعلم عليه دليلا في السنة، وإنما الثابت أن الإمام يكبر 7. نعم نعم يا شيخ وليد، هذا سؤال جيد، ولعلنا لم نتطرق إلى هذه المسألة، هل يجهر المأمومون بالتكبير خلف الإمام؟ أنا لا أعلم دليلا على هذا الجهر، والأصل في المأموم أنه ماذا؟ ساكت متبع لإمامه، وإنما يجهر الإمام اقتداء به ولا علة لجهر المأموم. ولذا ما يفعله الناس في الجنائز والعيدين من رفع أصوات بالتكبير بعد الإمام هذا لا دليل عليه، والأصل أن المأموم ماذا؟ ساكت غير متكلم، فمن خالف هذا الأصل فعليه الدليل. تفضل. لأن أنس رضي الله عنه قال أو جابر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا الملبي ومنا المهلل ومنا المكبر، فهذا يثبت أن الصحابة لم يكونوا جميعا على ذكر إيه؟ على ذكر واحد، صحيح؟ وإلا لما قال جابر بن عبد الله فمنا ومنا ومنا دل على الاختلاف. نعم نعم، لا أعلم دليلا على هذه الجماعية، وقد أنكر الذكر الجماعي جماعة من أهل العلم الكبار أشهرهم ابن تيمية وآخرهم الشيخ الألباني، وقال إن الذكر الجماعي بدعة، وفيه أثر عبد الله بن مسعود لما دخل ابن مسعود على أصحاب الحلق وجدهم يجلسون إيه حلقا وعندهم كبير يقول لهم كبروا 100 فيعدون 100، كبروا 50 فيعدون 50، فدخل ابن مسعود فضرب الحصى بقدمه وقال إما أنكم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم، إما أنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إما أنكم مفتتح باب ضلالة، يعني اللي بتفعلوه ده إما أنه أهدى مما فعل رسول الله وحاشا طبعا وكلا، وإما أنكم على باب ضلالة. وفعل ابن مسعود هذا، قال الراوي فرأيت عامة أصحاب الحلق هؤلاء يطعنوننا يوم النهروان، يطعنوننا يوم إيه؟ فصار أولئك يعني عامة أصحاب الحلق من أهل الخوارج الذين كانوا إيه؟ طعنوا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم يوم النهروان، والله المستعان بالتوفيق. نعم لا أنا ما نرى في المصلى شروطا أن يكون خارج المدينة أو في الصحراء، إنما قول مصلى يعني ليس المسجد، صحيح؟ فلا بأس عندي أن يكون قريبا من المسجد أو أن يكون في وسط المدينة أو في أطرافها، فالأمر على ما يتيسر لمن للناس ولا على ما لا يشق عليهم، وإنما السنة الصلاة في ماذا؟ في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المسجد النبي وفضيلة الصلاة فيه بألف صلاة، وصلى في المصلى، فما كان ليترك فضيلة الألف صلاة إلا لأمر هو ماذا؟ هو أفضل وأخير، خاصة أن صلاة العيد هذه صلاة خاصة يجتمع الناس لها ما لا يجتمعون لأي ماذا؟ صلاة، فلذا شرع فيها أن تكون خارج المسجد، وكلما كان ذلك أقرب أو كلما كان ذلك أبعد كلما كان أفضل، فإن كان أقرب فلا بأس عندي لعلة ماذا؟ دفع المشقة عن من؟ عن المسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم، إن عمر كان يكبر بمنى فيكبر الناس بتكبيره رضي الله عنه، فهل هذا يعد دليلا على الذكر الجماعي أم أنه ليس في الرواية أنهم كانوا يتواطؤون على ماذا؟ على ذكر واحد، إنما كانوا يجهرون جميعا، وليس في الرواية أنهم كانوا يكبرون بتكبيره. لو في الرواية أنهم يكبرون بتكبيره يبقى فيها أنهم كانوا يتابعونه على ماذا؟ على تكبيره، ولكن الذي يظهر أن عمر كان يكبر فيسمعه الناس فيكبرون من غير أن يكون هناك متابعة لعمر ولا اجتماع على هذا الذكر، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. نعم. استحب له ماذا؟ لا، الأحب للإمام أن يصلي الجمعة والعيد، يعني إن صلى الجمعة العيد خرج للجمعة أيضا، لما صح عن ماذا؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وإنا لمجمعون. بارك الله في قوله وإنا لمجمعون، حتى لو سلمنا أنها حكاية فعل، فالأحب للإمام أن يجمع، لأن الأصل أن الناس لا تجتمع إلا بمن؟ إلا بإمام، صحيح؟ طيب، لعلنا نجعل هذا آخر سؤال. هل مسألة الاعتكاف والخلاف فيها سيأتي؟ ستأتي طبعا في باب الصوم أو في كتاب الصوم، لا تتعجل. الأصل أن الناس كانوا ينشغلون بالتكبير يعني في مصلى العيد أكثر من انشغالهم بماذا؟ بالذكر. نعم، لم أسمع. لا أرجح رفع اليدين في صلاة الجنازة لأنه موقوف على ابن عمر ولا حجة بموقوف. طلبة العلم، يكون لقاؤنا في الغد إن شاء الله تعالى مع صلاة العصر، يحسن هنا أن يكون لكم أمران ومن بينهما أمر. أما الأمر الأول فهو كما أسلفت بأن غدا سيكون درسنا في باب الاستسقاء، فلا تأدم نصف ساعة من وقتك تراجع فيها باب الاستسقاء، حتى إذا جئت الدرس كان عقلك ماذا؟ مهيئة لهذا الباب، وكانت التربة ماذا؟ يعني صالحة للبذر والإنبات. هذا أولا. وأما ثانيا فيحسن أن ما كتبت هذه الساعة أن تراجع بيتك لا تعدم نصف ساعة أخرى من نظر في هذا، لأن المراجعة فيها ماذا؟ ثبات للعلم، ولأن التحضير فيه تهيئة لمن؟ للعلم، فلك شغل قبل وبعد، وبين هذا وذاك شغل آخر وهو وجودك في الدرس مع شيء من المناقشة والمراجعة والسؤال. وفقنا الله عز وجل لما يحب ويرضى، يجمعنا لقاء في الغد إن شاء الله تعالى، وفق. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.